بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أخوات الطالبات في المستوى السابع قسم الشريعة، المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية. أرجو من كنا جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما افتحنا الكتاب المقرر جميعا على صفحة 71، الكتاب المقرر المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية، تأليف الدكتور نعمان جغيم، افتحنه جميعا على صفحة 71. الموضوع الذي سنبدأ به اليوم في محاضرتنا اللي هو الفصل الثالث من كتاب المؤلف، كيفية التعرف على مقاصد الشريعة، كيفية التعرف على مقاصد الشريعة. طبعا نذكر أننا عملنا إعادة ترتيب لموضوعات الكتاب، تمام؟ فبعد أن شرحنا الفصل مقدمة الكتاب ثم الفصل الأول والفصل الثاني، انتقلنا إلى الفصل السادس، ثم عدنا الآن إلى الفصل الثالث، تمام؟ يعني بالنظر إلى أهمية الفصل السادس وحتى كونه فصل تطبيقي على مقاصد الأحكام الشرعية اللي هي جوهر علم المقاصد، وحتى لا يفوتنا الوقت لشرح نماذج من تلك المقاصد الخاصة وربما بعض الجزئية، فانتقلنا للفصل السادس، تمام؟ خاصة أنه في هذا الفصل الدراسي الثاني الذي نحن فيه الآن ثم الظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، عافانا الله وإياكنا جميعا من شره، فارتأيت أن ننتقل إلى الأهم اللي هو الفصل السادس فننجزه ونشرحه، ثم نرجع للفصل الثالث اللي هو كيفية التعرف على مقاصد الشريعة. قبل أن نبدأ بشرحه، أريد أن أعقب على سؤال أوردناه في الاختبار الشهر الماضي، اللي هو أن تعدد الطالبة أربعة مصادر أو أربعة مؤلفات تعتبر من يعني المحطات الهامة في سلسلة التصنيف في علم مقاصد الشريعة. بعض البنات فتحنا على صفحة 55 وكتبنا أي مؤلف من المؤلفات المذكورة، نقول تنبيها على الجواب الأمثل لهذا السؤال لابد أن يتضمن الجواب اثنين على الأقل، تمام؟ لابد أن يتضمن ذكر كتاب قواعد الأحكام للإمام عز الدين بن عبد السلام الدمشقي، وفاته سنة 660 هجرية، وكتاب الموافقات في مقاصد الشريعة أو في أصول الشريعة عفوا للإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي الأندلسي، لأنه كنا نسأل عن المحطة الأهم مش أي كتاب في المقاصد يا بنات. فالطالبة التي حضرت معنا وتابعت، تمام، تعرف أهمية كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في علم مقاصد الشريعة، وأقل منه بقليل أهمية كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام الدمشقي. أما التي لم تتابع لا بالبلاك بورد ولا باليوتيوب ولا بغيره، وإنما اقتصرت على فتح الكتاب على اعتبار أن الاختبار كان بمنهجية الكتاب المفتوح، فكتبت أي مؤلف في صفحة 55. نحن سنعتبر أي مؤلف في صفحة 55 سنعتبره صواب، تمام، بشرط أن لا يزيد عن اثنين، إذ لابد أن تذكر الطالبة كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام وعليه درجة، وكتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي وعليه درجة ثانية مع ذكر سنة الوفاة. بعد ذلك سنأخذ الإجابات من صفحة 55 أو غيرها، تمام. وسنتكلم إن شاء الله تعالى الكريم على الاختبار النهائي وتوزيع الدرجات، ويعني كيف سيكون تقدير درجة أعمال السنة بناء على التوجيهات الجديدة من إدارة الجامعة في نهاية هذه المحاضرة اليوم إن شاء الله تعالى الكريم. طيب افتحنا الآن الكتاب على صفحة 71، كيف نتعرف على مقاصد الشريعة؟ تمام. قبل أن نبدأ بذكر المسائل والتفاصيل التي عرضها المؤلف الدكتور نعمان جغيم في صفحة 71 وما بعدها، نذكر أن التقسيم التكاملي إن صح التعبير للمقاصد، التقسيم التكاملي نقول للمقاصد هو التفريق بين مقاصد الخلق ومقاصد الإيه ومقاصد الشرع، وكلها تندرج تحت عنوان عريض المقاصد في الدين الإسلامي أو مقاصد الدين. تمام. مقاصد الدين الإسلامي أو المقاصد في الدين الإسلامي، ممكن أن نقول إن كل من العنوانين وجه لنفس العملة. تمام. هذه المقاصد في الدين الإسلامي تنقسم إلى قسمين رئيسيين، مقاصد الخلق ومقاصد الشرع أو مقاصد التشريع. مقاصد الخلق العبادة والابتلاء والعمارة. مقاصد التشريع في عنا مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية ومقاصد الشارع في منهج التشريع. هذا الكلام وقفنا عنده طويلا في صفحة 20-21 وما بعدهما، وجاء عليه سؤال في الاختبار الشهري. فالآن لما نتكلم عن طرق الكشف عن مقاصد الشارع، تمام، في بعض العلماء اللي اتكلموا عن طرق الكشف هذه جعلوا الطرق، ذكروا الطرق التي تكشف عن مقاصد التشريع سواء ما كان منها متعلقا بالخطاب الشرعي أو ما كان متعلقا بالأحكام الشرعية أو حتى ما كان متعلقا بمقاصد الشارع في منهج التشريع. وبعض العلماء لما تكلم عن طرق الكشف عن مقاصد الشارع إنما كان يتكلم عن بيت القصيد وجوهر علم المقاصد اللي هو إيش، اللي هو مقاصد الأحكام الشرعية، النوع الثاني من مقاصد الشريعة حسب تقسيم المؤلف الذي استحسناه والذي عرضه بدءا من صفحة 20-21 وما بعدهما. واضح؟ يعني الإمام الشاطبي لما بيتكلم عن طرق الكشف أو لنقل مسالك معرفة المقاصد يقصد بذلك مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام، بينما الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى يقصد بمسالك معرفة المقاصد مقاصد الأحكام الشرعية في غير العبادات، هذا سنأتي لتفصيله بعد قليل. واضح؟ طيب، أول حاجة يا أخواتي الطالبات، في عبارة سمعتها عن مشايخي في علم أصول الفقه، وهذه العبارة قديمة تنقلتها أجيال العلماء. ماذا تقول هذه العبارة؟ تقول أهم مباحث علم أصول الفقه القياس، وأهم مباحث القياس العلة، وأهم مباحث العلة مسالك العلة، وأهم مسالك العلة مسلك المناسبة. مرة أخرى، أهم مباحث علم أصول الفقه القياس، وأهم مباحث القياس العلة اللي هي أحد الأركان، وأهم مباحث العلة مسالك العلة، وأهم مسالك العلة مسلك المناسبة. مسلك المناسبة. تمام. هذا الكلام إيش يبين لنا؟ يبين لنا أهمية علم المقاصد في كونه يعني خرج من رحم علم أصول الفقه. علم المقاصد، مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الحكم الشرعي. لماذا؟ أقول لك لماذا. لأنه مسلك المناسبة إيش يا بنات؟ كما ينبغي أن تكوني قد درست ذلك تفصيلا في مادة أصول الفقه 3 لما درست القياس. مسلك المناسبة هو الوصف الذي يغلب على الظن أن ربط الحكم به يحقق حكمة الحكم والغاية من تشريعه، يعني مقصد الحكم. فمن سمي وصف مناسب، تمام، يصلح للعلية. لماذا يصلح للعلية؟ لأنه يغلب على الظن أن ربط الحكم به يؤدي إلى حكمة الحكم، يؤدي إلى حكمة الحكم. طبعا إذا كانت الطالبة قد درست أصول الفقه 3 كما تدرس وتحفظ القصائد الشعرية فهذه مصيبة. طبعا تعريفات قوالب تحفظها الطالبة عن ظهر قلب وتسمعها في الامتحان وتأخذ ألف زائد، فهذا ليس أصول فقه ولا علم أصول الفقه ولا تعلم أصول الفقه ولا تعليم أصول الفقه. أصول الفقه يا بنات قائم على الفهم أولا، ثم الفهم ثانيا، ثم الفهم ثالثا، ثم الحفظ رابعا، تمام. العلة إيش تعريفها في الاصطلاح الأصولي اللي هي أحد أركان القياس، حتى نفهم الكلام اللي في صفحة 71 وما بعدها. انتبه، هذه مقدمة مهمة. العلة وصف ظاهر منضبط مناسب. إيش علة تحريم الخمر؟ أنه شراب مسكر، هذا وصف ظاهر منضبط مناسب. وصف ظاهر منضبط معروف. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى ما معنى أنه مناسب؟ معنى كلمة أنه مناسب يا أخوات الطالبات أن ربط الحكم به يحقق حكمة الحكم في الأعم الأغلب. وربط الحكم بالعلة هنا اللي هي وصف الإسكار يحقق حكمة الحكم. إيش حكمة تحريم الخمر؟ حكمة تحريم الخمر حفظ العقل، لأن هذا الشراب يذهب العقل، والعقل مناط التكليف، وبه عرف الله عز وجل، تمام. فلا طبعا الحكم يرتبط مع العلة، يرتبط بالعلة وجودا وعدما، وليس بالحكمة يا بنات. الحكم يرتبط بالعلة وليس بالحكمة، لكن ربط الحكم بالعلة وجودا وعدما هو مظنة تحقيق حكمة الحكم. شايف كيف البناء المحكم لهذه الشريعة العظيمة التي شرفنا الله تعالى بدراسة أحكامها؟ في حكم للأحكام، مقاصد. هذه المقاصد إما جاء مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة، تمام. جاء الحكم لتحقيقها أصلا، إذ الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق مقاصد سامية. لكن كيف يتحقق الحكم؟ كيف نعرف أن الحكم سيحقق الحكمة التي شرع لأجلها؟ يتحقق ذلك إذا ربطنا الحكم بالعلة. فإذا ربطنا الحكم بالعلة وجودا وعدما فيغلب على الظن أنه إيه؟ تحقيق حكمة الحكم. ولذلك لما نبحث عن العلة بدنا نتحرى أنها تحقق الحكمة في غالب الظن، يعني أن تكون وصفا مناسبا. عرفت الآن لماذا وصف لماذا مسلك المناسبة هو أهم مسالك العلة؟ لأنه الذي يحقق الترابط التعاضدي التكامل بين الحكم والعلة والحكمة. الحكم وسيلة لتحقيق الحكمة، والعلة هي العلامة الظاهرة على وجوده التي يرتبط بها وجودا وعدما. فإذا ما ربطناه بالعلة تحققت الحكمة في الأعم الأغلب، تمام. يعني علاقة تعاضدية تكاملية بين هذه الثلاثة، الحكم الشرعي وعلة الحكم وحكمة الحكم، تمام. طيب إذا كانت يا دكتور مسالك العلة أهم مباحث العلة، إذن معنى ذلك طرق الكشف عن مقاصد الشارع هي أهم مباحث علمي مقاصد الشريعة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. أحسنت بالسؤال وأحسنت بالجواب، رغم أنه أنا اللي سألت عنك وأنا اللي أجبت عنك، تمام. طب لماذا سميناها طرق الكشف؟ تمييزا لها عن مسالك العلة، تمام، تمييزا لها عن مسالك العلة. العلة الركن الرابع في القياس. كيف نعرفها؟ من خلال ما يسمى في علم أصول الفقه ما اصطلح الأصوليون على تسميته ب مسالك العلة، وممكن نسميها طرق الكشف عن العلة. تمام. فجاء علماء المقاصد لما كتبوا في طرق معرفة الحكمة عشان يميزوها عن مسالك العلة سموها بإيش؟ طرق الكشف عن مقاصد الشارع، واللي هي كانت موضوع رسالة الدكتوراه للمؤلف الدكتور نعمان جغين في كتابه الجميل طرق الكشف عن مقاصد الشارع، واللي طلبنا تلخيصه كنشاط إلزامي في المادة. تمام. وأعطينا عليه سؤال إضافي على ذلك النشاط الإلزامي سنأتي لتفصيله في آخر المحاضرة إن شاء الله تعالى الكريم. فعرفتي أنه الآن طرق الكشف أهم موضوعات علم المقاصد. كيف نعرف المقاصد؟ جميلة جدا يا دكتور. المقاصد العامة والمقاصد الخاصة التي تعرضنا لجانب ونماذج منها في الفصل السادس في المحاضرات الثلاثة السابقة، وجميلة جدا المقاصد الجزئية حكم الأحكام، لكن كيف السبيل لمعرفتها؟ السبيل لمعرفتها بنسميه طرق الكشف. طبعا هذه تسمية معاصرة. تمام. العلماء قديما الأصوليين اللي كتبوا في المقاصد سموها مسالك. مسالك إيش؟ مسالك معرفة المقاصد. يعني بعضهم استخدم نفس مصطلح مسالك العلة، والأفضل أن نميز بين مسالك العلة ومسالك الحكمة. فما دام أنه تواضع معظم الأصوليين أو توافق معظم الأصوليين على تسمية طرق معرفة العلة بمسالك العلة، فخلينا نغير التسمية نسميها طرق الكشف، ولا هي إيش؟ هي تقابل مسالك العلة، إذ العلة تعرف بواحد من مسالكها، والحكمة تعرف بواحد من طرق الكشف أو أكثر. تمام يا بنات. طيب الآن المؤلف وقف طويلا عند ما ذكره الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي الأندلسي في كتابه العظيم الموافقات عن يعني كيف نعرف مقصود الشارع، وأيضا ما ذكره الإمام العلامة المعاصر الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى. نريد نشاط غير إلزامي لمن ترغب من الطالبات، كتاب الترجمة موجزة للإمام الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى. وفاته أظن كانت قبل نصف قرن من الزمان، أظن ابن عاشور وفاته سنة 1390 هجرية تقريبا أو قريب من ذلك. تمام. وقارن بينهما، ثم عرض المؤلف بعد ذلك خلاصة ما ذكره تفصيلا في كتابه ورسالته للدكتوراه طرق الكشف عن مقاصد الشارع. تمام. طيب نبدأ الآن بما ذكره الإمام الشاطبي إمام المقاصد بلا نزاع في كتابه الموافقات عن الطرق التي تعرف بها المقاصد. إيش سماها الإمام الشاطبي؟ طرق الكشف؟ لا. مسالك الحكمة؟ لا، سماها الجهات التي يعرف بها ما هو مقصود للشارع مما ليس بمقصود. الجهات وقال هي أربع جهات، يعني أربع مسالك، يعني أربع طرق. تمام. فلاحظوا يعني سبب التسمية وزمان التسمية. الإمام الشاطبي سماها جهات معرفة مقصود الشارع. بالنسبة للعلة طرق معرفتها سميت مسالك العلة. تمام. معرفة الحكمة سميت طرق الكشف عن الحكمة أو عن المقاصد أو عن مقصد الشارع. طيب هذا طبعا الموضوع ممكن يكون هدف لسؤال في الاختبار النهائي اللي هو الجهات الأربع التي يعرف فيها ما هو مقصود للشارع مما ليس بمقصود، كما عرضها الإمام الشاطبي، كما عرضها الإمام الشاطبي قديما يا بنات قبل ربع قرن من الزمان، لما كان الطلبة يدرسون مادة المقاصد في البكالوريوس في كليات الشريعة، كانوا يدرسون من كتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي مقتطفات منه. تمام. نصوص منه مختارة تشرح. الآن للأسف الشديد ضعفت الهمم وتقاصرت العزائم والله المستعان. فلو أحل الطالبات على كتاب الموافقات ربما، مش ربما، بل سيعصر عليهن ذلك، رغم أنه عبارته ليست جزلة وليست وعرة، تمام؟ لكن تخيل، هو كتاب الموافقات يقع في 4 مجلدات كبار، المجلد الواحد أكبر من كتابنا المقرر كله. على أي حال، لابد أن تعرف الطالب المصادر حتى وإن لم تشتغل بها في دراستها في البكالوريوس، وإنما درست من الكتب المعاصرة. لازم تعرف المصادر الأصلية التي تعرف منها، تؤخذ منها المعلومة، من مضانها المضان، تمام، وتكون على صلة وطيدة بها. هذه مصادر العلم يا بنات، تمام. ولذلك يعني لا ينبغي الاقتصار على الكتب المعاصرة حقيقة، وإن كانت هي تسهل المعلومة، توضح المعلومة بعبارة سهلة، لكن لا ينبغي الاقتصار على الكتب المعاصرة، إنما ينبغي أن للطالبة أن توطد علاقتها بالمصادر دائما في كل المقررات التي تدرسها. الجهة الأولى، قال مجرد الأمر والنهي لابتداء التصريح، هذه عبارة الشاطبي، مجرد الأمر والنهي لابتداء التصريح. طبعا انتبه، الإمام الشاطبي هنا يبين مقاصد، يعني الجهات التي تعرف بها مقاصد الشارع من الخطاب الشرعي ومن الأحكام الشرعية. ما فرق في طرق الكشف بينما نعرف به مقاصد الخطاب اللي هو النص، وما نعرف به مقاصد الحكم، تمام، إنما جعلها كلها في جهات 4، في طرق 4 رئيسة. إيش يعني مجرد الأمر والنهي لابتداء التصريح؟ هو بيتكلم هنا عن ما كان الأمر الصريح في الدلالة على، وكذلك النهي الصريح. فقال لك هذه الجهة أهم وأوضح جهة لمعرفة مقصد الشارع. كيف؟ قال لك لما أمر أمرا صريحا عرفنا أن إيقاع المأمور به مقصود للشارع، فإذا ما أوقعنا المأمور به فقد حققنا ما قصد إليه الشارع الحكيم. لما قل لك لا ولا تقرب، وكذلك النهي، لما نهى نهيا صريحا عن أمر ما علمنا بذلك أن ترك هذا المنهي عنه صراحة مقصود للشارع، أي الترك. فكيف عرفنا أن ترك هذا مقصود للشارع؟ من نهيه عنه نهيا صريحا، تمام. وكيف عرفنا أن هذا الأمر مقصود للشارع؟ الكلام هنا عن مقاصد الخطاب، فعله مقصود، فعله لما أمر الشارع الحكيم به أمرا صريحا. فبالتالي أهم طريقة لمعرفة ما قصد الشارع إليه فعله أو إلى تركه من المكلفين هي أوامر ونواهيه. لما أقول لك يجب أنك تحضر محاضرة بلاك بورد، فعرفت الطالبة أن حضور المحاضرة مقصود للدكتور أكرم ولله المثل الأعلى، لما أمر بذلك وشدد عليه أمرا صريحا يجب على كل طالبة أن تحضر محاضرة بلاك بورد. فبالتالي يكون حضور المحاضرة حتى لو الطالبة نائمة أو غافلة أو ساهية، حضور المحاضرة بحد ذاته إيقاع هذا الحضور مقصود من الدكتور أكرم. لما أمر بذلك الأمر أمرا صريحا دون ما استثناء، تمام، هذا ما قصده الإمام الشاطبي. ولما نهى عن أمر، مثلا لما أقول لك لا تنشغلي بالجوال خلال المحاضرة، فنهيتك نهيا صريحا عن الاشتغال بالجوال، فيكون ترك الجوال خلال المحاضرة مقصود من للدكتور أكرم، مقصود لأنه نهى عنه نهيا صريحا، فعرفنا أنه قصد إلى ترك الجوال لما نهى عنه وعن الاشتغال به نهيا صريحا. لاحظي هذا ولله المثل الأعلى. إذن وحي الله تعالى بما تضمنه من أوامر صريحة أو نواهي صريحة تعرفنا بما قصد إلى إيقاعه من المكلفين وبما قصد إلى تركه من المكلفين. وهذه الجهة محل اتفاق كما ذكر لك في السطر الأسفل من صفحة 71 عند جميع العلماء الذين أقروا بالقياس وهم جمهور علماء الأمة، والذين رفضوا القياس ولم يحتجوا به والمقصود الظاهرية وهم المذهب الفقهي الخامس عند أهل السنة والجماعة. نحن الآن في صفحة 72. لماذا؟ انتبهي، هذه الجهة في معرفة مقاصد الشارع ما التفتت إلى قياس ولا إلى علة الأمر، إنما نظرت إلى الأمر نفسه أو النهي نفسه. هل الأمر أمرا صريحا؟ ثم تصريح ابتدائي، إذن معناته إيقاع المأمور به مقصود للشارع. طب أقيموا الصلاة، إذن لابد من إقامة الصلاة، لا تقول ليش بعد ذلك الإيمان في القلب، تمام، وأنا يعني مش بحاجة للاستزادة باليقين لأني بفعل الصلوات، هذا كلام هراء. إذ إقامة الصلاة مقصود للشارع الحكيم من المكلفين لأنه أمر بها مرات عديدة أمرا تصريحيا ابتدائيا، هكذا سماه الشاطبي رحمه الله. لما تقول لي ولا يقول لك في الشرع الشريف ولا تقربوا الزنا، لاحظ ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا، إذن مقدمات، إذن ترك مقدمات الزنا مقصود من الشارع الحكيم، من مقاصد الشارع الحكيم من المكلفين، من مقاصده أن يترك المكلفون مقدمات الزنا والطرق المفضية إليه، فنهاهم عنها نهيا صريحا ابتدائيا فقال ولا تقربوا الزنا. أما قضية الوقوع في الزنا فهذه قطعا قطعا المقصود تركها. طبعا لماذا هنا يستوي جميع العلماء بهذا المقصد؟ لأنه ما في نظر للعلل، فاللي قالوا بالقياس واللي ما قالوا بالقياس هم الظاهرية سواء في ذلك، ما لناش علاقة بالعلة بعد، وإدارة الحكم مع العلة وجودا وعدما لا، لأن علاقة بالنهي الصريح هنا والأمر الصريح. في أمر صريح إذن خلاص إيقاع الفعل الذي جاء الأمر به مقصود للشارع مثل إقامة الصلاة. طيب في نهي صريح إذن ترك الفعل مقصود للشارع، فهذه الجهة اشترك بها جميع العلماء، تمام، وتحديدا اللي قالوا بالقياس وحجية القياس واللي أساسه العلة والتعليل وهم جمهور العلماء، واللي قالوا بإنكار القياس وهم الظاهرية من أهل السنة والجماعة. لاحظ إيش قال لك، فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة، تمام، من غير نظر إلى علة، الأمر نفسه بدون تعليل، أقم إذن لابد من الإقامة، لا تقرب إذن لابد من الترك، الشارع قصد إلى ذلك، قصد على أن تترك، قصده أن تترك المقدمات لما نهى عنها عن قربانها نهيا صريحا ابتدائيا، مش بحاجة لتعليل الآن حتى أترك، مقصد الشارع معروف واضح بين ها هنا، واضح أثر الوحي في معرفة المقاصد، هذا النهي جاء في الوحي قرآن أو سنة، تمام، إحنا ما في وحي يتنزل علينا يعرفنا بالحكم يا بنات، إنما الوحي الذي نزل على محمد من عليه الصلاة والسلام من خلاله يمكن لجماهير المكلفين وتحديدا العلماء منهم أن يعرفوا مقاصد الشارع إلى قيام الساعة. ما فيش وحي جديد. عشان كده كما قلنا في محاضرة سابقة، علم المقاصد هو فهم مراد الله، يعني الفهم عن الله، ولذلك هو أشرف الفهم، وعليه يتنزل آكد ما يتنزل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يحفظه الدين، قال يفقهه في الدين، والفقه هو الفهم العميق. وقد استشكل في وسط صفحة 72 بعض الباحثين المعاصرين كيف يكون الأمر والنهي من طرق الكشف عن المقاصد الشرعية عند الإمام الشاطبي. طبعا رد المؤلف على هذا الاستشكال، قال لك أنه كلام الإمام الشاطبي هنا عن طرق الكشف عن مقاصد الشارع هو عن مقاصد الخطاب الشرعي وليس عن مقاصد الأحكام الشرعية. تمام. هو لما بين طرق الكشف قال كيف نفهم مقاصد الشارع، كان يعني رحمه الله مقاصد الخطاب الشرعي وتبقى بعد ذلك مقاصد الأحكام الشرعية. لكن في هذه الجهة تحديدا اللي اتفق عليها جميع العلماء هو يبين كيف يعرف مقصد الخطاب. طبعا مقصد الخطاب قلنا أنه غير مقصد الحكم. مقصد الخطاب ما يستفاد منه من حكم شرعي تكليفي أو وضعي، وهو الثمرة اليانعة لمعرفة فهم الخطاب. أما مقصد الحكم مش الحكم، مقصد الحكم ليس حكما يا بنات، مقصد الحكم ليس حكما، مقصد الحكم حكمة، والحكمة إما مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة. أما مقصد الخطاب حكم. الآن مقصد الحكم إيش؟ حكمة. واضح التسلسل؟ الخطاب الشرعي مقصده حكم شرعي تكليفي أو وضعي. طيب والحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي إيش مقصده؟ مقصد الحكمة، وهي إما مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة. الإمام الشاطبي في هذه الجهة يبين كيف تعرف مقاصد الشارع الحكيم فيما يتعلق بالخطاب الشرعي، يعني كيف تعرف مقاصد الخطاب. مع أنه طبعا كل علم الدلالات، من كل علم الدلالات هو في مع والقواعد الأصولية اللغوية العام والخاص والمطلق والمقيد والصريح والكناية والحقيقة والمجاز، كل هذا في معرفة كيف نفهم الحكم من الخطاب الشرعي. تمام. الآن المقاصد تتكلم على وجه بعمومات. تمام. أما التفاصيل ستجدينها في مباحث القواعد الأصولية اللغوية وما اتصل بها من علم الدلالات ونحوها، مما تدرسه الطالبة في أصول فقه 4 وأصول فقه 5. الجهة الثانية في أسفل صفحة 72 قال لك اعتبار علل الأمر والنهي، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بالقياس أو معقول النص. هذه الجهة ما اعتبرها الظاهرية. داود بن علي الأصبهاني رحمه الله مؤسس المذهب الظاهري وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه، والإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري أكبر علم في المذهب الظاهري بعد مؤسسه، هؤلاء كلهم لا يأخذون بهذه الجهة لأنهم ينكرون حجية القياس، فما فيش عندهم تعليل أحد الأحكام. تمام. هذه الجهة متعلقة بإيش؟ باعتبار علل الأوامر والنواهي. تمام. فهي الكاشفة هنا عن مقصد الشارع. وأيضا انتبه الإمام الشاطبي هنا إلى يتكلم، ما زال يتكلم عن طرق الكشف عن مقاصد الخطاب الشرعي وليس عن مقاصد الأحكام الشرعية. عشان كده في بعض العلماء المعاصرين استشكلوا هذه الجهة، هذه الجهة كما ذكر لك المؤلف فيها على صفحة 73. والرد على استشكالهم ذاك إن الإمام الشاطبي هنا في هذه الجهة الثانية ما زال يوضح كيف يعرف مقاصد الخطاب الشرعي على وجه الإجمال. قال لك أول حاجة الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين، يعني الصريح، تمام، أعطيني نص، أعطيني نهي صريح مع بقول لك مباشرة الترك هو مقصود الشارع، أعطيني أمر صريح بقول لك مباشرة إيقاع الفعل هو مقصود الشارع. ولذلك الظاهرية محققين للمقاصد، تمام، وإن لم يسموها مقاصد فلأنهم وقفوا عند ظواهر النص، افعل يعني افعل، لا تفعل يعني لا تفعل، خلاص على كده. إذا فعلت ما أمر الشرع به فقد أتيت تحصلت لك المصالح التي سماها علماء المقاصد حكم. أنا بحاول أتكلم بلسان الظاهرية الآن. وإذا انتهيت عما نهى الشرع الشريف عنه فقد اجتنبت المفاسد التي سماها علماء المقاصد بالحكم اللي هي مفاسد مستدفعة، تمام. هذا يعني بمعنى آخر الظاهرية منهجهم الظاهري ما الذي ضيقوا فيه واسعا ما فوت إيقاع المقاصد المتعلقة بالخطاب الشرعي خاصة بالجهة الأولى. تمام. الجهة الثانية العلل، قال لك الإمام الشاطبي اعتبار علل الأمر وعلل النهي، وهو ما يعرف بطريق معقول النص. يعني في عندي خطاب شرعي، تمام، هذا الخطاب فيه علة، إما علة نصية أو علة مستنبطة، والنصية أقوى، تمام، كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، ليذوق وبال أمره، واضح التعليل، ليذوق وبال أمره، تمام. فإذا وجدت علة وخاصة العلة النصية، تمام، فإذا فهذه العلة كاشفة لمقصود الشارع. إيش يعني؟ يعني إدارة الحكم مع علته، فحيثما وجدت هذه العلة فينبغي أن يقع الحكم الشرعي، وحيثما انتفت هذه العلة لا يكون التكليف بذلك الأمر، لأنه شرع حكيم هذا. فلما عرفنا أن علة تحريم الخمر الإسكار فكانت العلة هنا كاشفة عن مقصد الشارع الحكيم، فحيثما وجد الإسكار فثمت مقصده بالنهي عن الشرب، وحيثما انتفى مثل أي شراب ممكن يكون مسكر بغض النظر عن اسمه وعن سبب صناعته وعن مصدر صناعته، نبيذ أو خمر من الشعير أو من التفاح أو من العنب أو التمر، مدام يسكر يبقى قصد الشارع تركه. وكيف عرفنا؟ من العلة، من العلة. ما في عندي في الشرع الشريف اتركوا شرب خمر الشعير أو شعير الخمر، أو اجتنبوا خمر التفاح أو شراب التفاح المسكر، ما فيش في عندي فاجتنبوه عن الخمر. عللناها بمسلك السبر والتقسيم فظهر لنا أن العلة هي الإسكار، فعلمنا بذلك أن مقصد الشارع الحكيم ترك كل مسكر إلى قيام الساعة بغض النظر عن اسمه وعن منشئه، ما دام صفة الإسكار متحققة فيه فتركه مقصود للشارع، تمام. هكذا العلة تكون كاشفة عن مقصد الشارع. طبعا إذا كانت العلة قطعية بأن كانت نصية فواضح أنه ربط الحكم بالعلة كاشف عن مقصد الشارع هنا فعلا أو تركا. لكن إذا كانت العلة ظنية ثبتت بطريق الاجتهاد، فإيش بقول الإمام الشاطبي؟ انتبه في أعلى صفحة 73، وإن كانت غير معلومة فلابد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا. لماذا يا بنات؟ حتى ما نقول الشرع الشريف ما لم يقله، لأنه العلة المستنبطة بالطرق الاجتهادية ممكن تكون يعني ظنية وممكن تكون قريبة إلى القطع، فإذا غلب على ظن على الظن أنها هي العلة يعني قريبة من قطع فنقول أنها كاشفة معرفة بمقصد الشارع. أما إذا كانت الظنية فيها كبيرة تمام فبالتالي نتوقف يعني إذا كانت ظنية نتوقف حتى ما نقول الشرع الشريف ما لم يقله. ولذلك أخوات الطالبات استنباط الأحكام الشرعية بطريق القياس داخل في هذه الجهة الثانية، فكل حكم ثبت بطريق القياس، ما فيش نص طبعا، إذا ثبت بطريق القياس معناته ما في نص عليه، في نص على حكم الأصل، أما هو الفرع ما في نص عليه، ولذلك احتجنا للقياس. فكل حكم شرعي ثبت بطريق القياس فقد عرفنا أنه حكم الله من خلال تحقق العلة. يعني من الذي كشف لنا عن المقصد، مقصد الخطاب الشرعي؟ العلة هنا، لاحظي في الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين الذي كشف عن مقصد الشارع النص نفسه، الخطاب نفسه لما كان صريحا وسمى الشاطبي تصريحيا ابتدائيا، خلاص لا تقربوا، معناته الترك مقصود، انتهينا. لكن في الجهة الثانية لمعرفة المقصد العلة التي أرشدت وكشفت عن المقصد، لأن الحكم يرتبط مع العلة تمام. فأما الأصل فقد أو حكم الأصل فقد بينه الخطاب الشرعي، ماذا عن حكم الفرع؟ بينه القياس الشرعي يعني تحقق العلة في الفرع. فعرفنا حكم الخمر بالنص في الآية من سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما النبيذ فعرفناه بالقياس، فعرفناه بالقياس، القياس هو أساس العلة. لما عرفنا علة تحريم الخمر وجدنا أنها متحققة في النبيذ، فعرفنا أن الشارع الحكيم يقصد إلى ترك النبيذ كما يقصد إلى ترك الخمر. وما زال الشاطبي يتكلم هنا عن مقاصد الخطاب الشرعي. طبعا هو لا يعني لا يفرقها عن بعضها تفريقا عضويا تمام، قال لك معرفة مقصد الخطاب مقدمة لمعرفة مقصد الحكم تمام، معرفة مقصد الخطاب مقدمة لمعرفة مقصد الحكم، لأن مقصد الخطاب الشرعي إيش يا بنات؟ حكم شرعي تمام. بعد أن نعرف مقصد الخطاب نأتي للبحث في معرفة نتيجة مقصد الخطاب اللي هو إيش؟ اللي هو الحكم الشرعي، يعني النظر في معرفة مقصد الحكم تمام. طيب الجهة الثالثة، هذا الكلام اللي في صفحة 71 وما بعدها كما هو الكلام في كل الكتاب المقرر الذي بين أيدينا، مبني يا بنات على حسن فهمي ودراستي وتلقي علم أصول الفقه في المستويات 1 و2 و3 و4 و5 و6. فإذا كان ثمة ثغرة لا قدر الله أو فجوة في المعلومات الأصولية في ذهن أختي الطالبة فيما كان ينبغي أن تعرفه على الوجه الأتم الأكمل في أصول فقه 1 و2 و3 و4 و5 و6، فبالتالي ستستمر الفجوة وتتعمق أكثر في مادة المقاصد الشرعية، لأنه ستجد أن ثمة بناء لا أساس له. كيف بدنا نعمل بناء الدور السابع وما فيش أساسات أصلا؟ ما يصلح الدور الثاني نطلع به إلا على الدور الأول، وبعد تمام ولا يصلح نطلع بالدور الأول إلا بعد إقامة الأساسات تمام. أما نعمل دور سابع وتحت هواء بده يهوي، مش إحنا مش في طائرة، إحنا مش في طائرة، إحنا في الدور السابع حيث في مطل تمام. كيف عمارة الفيصلية في الرياض لمن زارها، أو عمارة المملكة في الرياض لمن زارها، الدور الأخير المطل كاشف لكل المدينة، في كشف يا بنات، في الدور الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثلاثين، لكن المطل الكشف من خلاله أبلغ وأعظم. واللي بده يدرس مقاصد الشريعة كأنه واقف على شرفة المطل في عمارة المملكة المطلة على كل أرجاء مدينة الرياض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. هذا مثال واضح الآن فتح الله تعالى به علي، تمام؟ ففي معرفة للمقاصد، تمام، وحكم الأحكام خلال دراستنا لأصول الفقه واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، تحري لها وتلمس، لكن الإشراف عليها على الوجه الأتم الأكمل في الدور الأخير. عشان كده قال الإمام الشاطبي الشرط الوحيد الأوحد للإجتهاد عنده إيش؟ هو فهم المقاصد والقدرة على الاستنباط على وفقها، بس شرط واحد عنده، لأنه مش هيفهم مقاصد إلا اللي فاهم كل علم أصول الفقه، واللي فاهم إنه عارف الناسخ والمنسوخ وعارف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وكل الكلام هذا. الجهة الثالثة اعتبار المقاصد التبعية، حيث إنه لما ثبت للشارع، بدي أقرأ هنا، في شرع الأحكام العادية والعبادية، لاحظي عبارة الشاطبي الآن، المؤلف هنا يقتبس مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فإنه يفهم من هذا أن ما كان خادما للمقاصد الأصلية وكانت أسبابه مشروعة فهو مقصود للشارع فعله، وما كان هادما للمقاصد الأصلية أو مضعفا لها فهو مقصود للشارع تركه. طيب بعد هذا العرض للجهة الثالثة إيش بيقول المؤلف؟ وهذا طريق يستخدم في الكشف عن مقصود الخطاب الشرعي أيضا. ما زال الإمام الشاطبي يعرض في هذه الجهات كيف يعرف مقصود الخطاب الشرعي، تمام، رحمه الله تعالى. أنا بقول الإمام الشاطبي لا يعني والله أعلم يجعل طرق معرفة مقصود الخطاب الشرعي هي المهيمنة على معرفة مقصود الحكم الشرعي، وهي الأساس والأصل والمنطلق الصحيح. افهم مقصد الخطاب تفهم مقصد الحكم، على هذه الطريقة التسلسلية، تمام، افهم مقصد الخطاب الشرعي تفهم مقصد الحكم الشرعي. فهو بيتكلم الآن في الجهة الأولى والثانية والثالثة عن طرق الكشف عن، أو سماها جهات الكشف عن مقاصد الخطاب. طب مقاصد الحكم تأتي تبعا. طيب هذا الجهة الثالثة يا بنات، ما هي مين من الطالبات تقول لي ما هي ترجمتها في مبدأين اثنين من مبادئ الاستنباط؟ الجهة الثالثة هذه ترجمتها أصوليا، كيف بترجم المترجم النص العربي إلى النص الإنجليزي، أو بيسمع النص الإنجليزي وبترجمه للنص العربي المترجمين، تمام. الآن نريد ترجمة أصولية لهذه الجهة، هذه الجهة ترجمتها أصوليا في مبدأين اثنين من مبادئ الاستنباط. في عندي مقاصد تبعية ومقاصد أصلية. قال لك اعتبار المقاصد، لأنه الأحكام مش كلها في نفس المستوى ولا في نفس الرتبة، في عندي ضروريات وحاجيات وتحسينيات، كلها يعضد بعضها بعضا، الحاجيات والتحسينيات مكملة للحاجيات والحاجيات مكملة للضروريات، تمام. الآن اعتبار المقاصد التبعية، إذا كانت هناك مقاصد تبعية أسبابها مشروعة وهذه المقاصد مدعمة للمقاصد الأصلية، فيكون مقصود الشارع فعل المقاصد التبعية أيضا. لماذا؟ لأنها مدعمة للمقاصد الأصلية، وهي في أساسها مباحة، المقاصد التبعية وجدنا أنها أسباب مشروعة. طيب تبقى على أصل المشروعية إباحة؟ لا، وجدنا أنها مدعمة لمقاصد أصلية فتكون مقصودة، مقصود الإتيان بها. ولما وجدنا أسباب في أصلها مباحة لكنها هادمة لمقاصد أصلية، تمام، عرفنا أن مقصد الشارعي ترك هذه المقاصد التبعية أيضا لأنها هادمة للمقاصد الأصلية، لأن هذه شريعة محكمة حكيمة محكمة، ما في حكم يهدم آخر، ولا يكون الذي يؤدي إلى الهدم مسموحا به، ولا يكون المدعم للأصل مباحا، وإنما يكون مطلوبا أيضا. يعني إحنا عم نعمر عمارة، تمام، ناطحة سحاب، جاء واحد وقال بدنا نحط صنادات إضافية في الدور الأول، خشبية أو حديدية بطول 100 متر مثلا، عشان الصواعق وعشان الزلازل وعشان ما بعرف إيه. هذا الكلام تبعه مدعم للناطحة السحاب، فبكون الأخذ به مقصود للباني، لمن أمر بالبناء. طيب وجاء واحد بيعمل صرف صحي، أعزكم الله، عمل صرف صحي للبناء للأبنية، أمر مباح، لكن عم يعمل الصرف الصحي من تحت أساسات ناطحة السحاب عشان يصل بين موزع الصرف الصحي وبين بيته اللي هو بناء واحد، بخليه يعمل، تعمل صرف صحي تحت ناطحة السحاب عشان تهدها؟ قال لك ما هو مباح. قلت لك مباح هذا في الوضع الطبيعي، لكن الآن هذا بده يمر من تحت ناطحة السحاب فيمنع. طيب ما سؤال مرة أخرى، ما الترجمة الأصولية للجهة الثالثة يا بنات بمبدأين اثنين من مبادئ الاستنباط في أصول الفقه يمثلان الجهة الثالثة اللي تكلم عنها الإمام الشاطبي من جهات معرفة مقاصد الشارع الحكيم؟ مين عندها الجواب يا بنات؟ لا، ليس المصلحة والمفسدة، نقول نريد ترجمة أصولية للجهة الثالثة. هذا الكلام نفرض أنه باللغة الإنجليزية، نريد ترجمته للغة العربية، هو بالعربي، طب إيش ترجمته أصولية بمبدأين اثنين تعتبر من قواعد الاستنباط، واحد واثنين اللي هو الجهة الثالثة، اعتبار المقاصد التبعية كما شرحناها قبل قليل. في طالبة عندها الجواب؟ اللي عندها الجواب يا بنات الآن بعطيها ألف زائد، الآن ألف زائد. لا، ليس كذلك، ليس هذا الجواب يا أخت سارة. اللي عندها الجواب تستحق الآن ألف زائد. لا، ليس هذا الجواب، مع الشكر على المشاركات طبعا جميعها، ليس هذا الجواب يا أخت دين. بقول لك اعتبار المقاصد التبعية، حيث أنه لما ثبت أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فإنه يفهم من هذا أن ما كان خادما للمقاصد الأصلية وكانت أسبابه مشروعة فهو أيضا مقصود للشارع فعله من المكلف، وما كان هادما للمقاصد الأصلية أو مضعفا لها فهو مقصود للشارع تركه من المكلف، مقصود للشارع فعله تترجم بكذا، ومقصود للشارع تركه تترجم بكذا بمبدأ من مبادئ الاستنباط في أصول الفقه. إيش هما ذول المبدأين يا بنات؟ لا ليس كذلك، الموضوع أخص. مقصود للشارع فعله يعني واجب تركه محرم، ليس هذا الجواب، ليس مفهوم الموافقة. أزهار سامي عندك جواب؟ أزهار سامي عندك جواب؟ الجواب يا بنات، ما المبدأ الأول، القاعدة الاستنباطية الأولى المستفادة من هذه الجهة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة استنباطية بعلم أصول الفقه، وذكرت أيضا في ثنايا قواعد الفقهية. فأمر مباح في أصله، لكن وجدنا أنه خادم مقوي لمقصد أصلي، تمام، فيكون هذا أيضا المباح يصبح مطلوبا إيقاعه على سبيل الوجوب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو أصله مباح، لكن أصبح مدعما بل محققا لمقصود أصلي، يعني أنه الواجب. فقلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تمام، فقال لك ما كان مدعما خادما للمقاصد الأصلية وكانت أسبابه مشروعة فهو مقصود للشارع فعله. طيب، وما كان هادما للمقاصد الأصلية أو مضعفا له فهو مقصود للشارع تركه. هذا ماذا يستنبط منه؟ يستنبط منه مبدأ سد الذرائع، أمر مباح في أصله لكن أصبح وسيلة للحرام، لفعل الحرام، مدعما للحرام، يعني ايش؟ يعني هادما لمقصد شرعي، فيمنع حماية للمقصد الاصلي لانه اصبح هادما له او مضعف له. وهذا مبدأ سد الذرائع. مبدأ سد الذرائع قائم على ايش يا بنات؟ على تحريم المباح الذي اصبح لظرف ما في حالة ما هادما لمقصد اصلي، فبمنع سدا لذريعة الفساد مع أنه كان في أصله مباح، تمام. وما لا يتم الواجب إلا به، إيش الموضوع؟ موضوع أصلا شيء مباح لكن أصبح واجبا، لماذا؟ لأنه في ظرف ما في حالة معينة أصبح مدعما خادما لمقصد أصلي اللي هو الواجب، واضح؟ فمبدأ سد الذرائع وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هما الترجمتان الأصوليتان للجهة الثالثة. مبدأ سد الذرائع تحريم المباح لما أصبح مفضيا إلى المحرم، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إيجاب المباح لما أصبح مؤيدا داعما لواجب اللي هو المقصد الأصلي، بحيث لا يتم ذلك الواجب إلا به. واضح يا بنات؟ والله أعلم. الجهة الرابعة والأخيرة، ما زلنا عند الإمام الشاطبي، سكوت الشارع عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام، نحن الآن فيها على صفحة 74، المعنى المقتضي له في عندي سكوت الآن. لاحظي في الجهة الأولى، في الجهة الأولى إيش؟ الأمر والنهي التصريحي الابتدائي، الأمر أو النهي التصريحي الابتدائي. الجهة الثانية علة الأمر أو النهي، متى كانت علة قطعية أو غلبت على الظن، وهذا يعني قياس. الترجمة الأصولية للجهة الثانية إيش؟ القياس الأصولي. طيب، الجهة الثالثة اعتبار المقاصد التبعية، والترجمة الأصولية لها كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومبدأ سد الذرائع. الآن الجهة الرابعة، ما عنديش خطاب ولا عندي علة ولا عندي مقاصد تبعية وأصلية، إيش عندي؟ عندي سكوت الشارع، سكت عن هذا الأمر، لا في خطاب يأمر ولا خطاب ينهى، رغم وجود قيام المعنى المقتضي للبيان اللي هو ما ذكرته الأخت أزهار في معرض الحاجة، في حاجة للبيان لكن سكت الشرع الشريف. تمام. فهذا السكوت اعتبر الإمام الشاطبي كاشف لمقصد الشارع. ما قصد الشارع من هذا السكوت؟ قصده منها مش لم يسكت الشارع سهوا حاشا وكلا، ولا غفلة حاشا وكلا، ولا نسيانا حاشا وكلا. شرع عظيم هذا، حكيم، نازل من عند الحكيم العليم الله جل جلاله. فلما سكت الشارع فكان القصد ألا يزاد فيه ولا ينقص على القدر المعلوم أصلا في هذا الأمر. وهذه الجهة أيضا تستخدم عادة في التعرف على الحكم الشرعي، أي على مقصد الخطاب، ما زال الكلام عن مقاصد الخطاب. فعلى تفسير الدكتور نعمان جغيم وهو العليم بكتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وقد هذبه تهذيبا جميلا أنيقا في مجلد واحد، الجهات الأربع التي عرضها الإمام الشاطبي هي عن جهات معرفة مقاصد الخطاب الشرعي. طب أين معرفة مقاصد الأحكام الشرعية؟ هي امتداد لمعرفة مقصد الخطاب على رأي الإمام الشاطبي. إذا عرفنا مقاصد الخطاب فتلك ممهدات وأساسات نحو معرفة مقصده مقاصد الأحكام. تمام. لكن أنا بقول أيضا كلام الإمام الشاطبي وحده غير كافي، ما زال موضوع طرق الكشف جديرا بأن يكتب به. ولذلك أرسلنا لكم على الجروب الموضوعات 12 اللي ممكن تكون طرق جديدة للكشف عن مقاصد الشارع فيه، المقاصد الجزئية والمقاصد الخاصة، غير ما كتبه نعمان جغيم في رسالته للدكتوراه، غير ما كتبه الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، غير ما كتبه الإمام الشاطبي في الموافقات. تمام. طيب الآن بدنا نقف عند أعلى صفحة 74. هذا ما هي الترجمة الأصولية يا بنات للجهة الرابعة؟ سكوت الشارع، سكوت الشارع رغم وجود المعنى المقتضي يعني الحاجة للبيان يدل على أن قصد الشارع ألا يزاد في هذا الأمر ولا ينقص، فلم يسكت عنه سهوا ولا نسيانا ولا غفلة حاشا وكلا، إنما السكوت مقصود، السكوت مقصود للشارع. طب ما هو قصده ما دام سكت ألا يزاد عليه ولا ينقص؟ طيب هذا الذي لا يزاد عليه ولا ينقص ما هو المبدأ الأصولي الذي يمثله؟ يعني ما هي الترجمة الأصولية للجهة الرابعة؟ إذا كانت الترجمة الأصولية للجهة الثانية القياس، والترجمة الأصولية للجهة الثالثة قاعدتين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقاعدة مبدأ سد الذرائع تحريم المباح سدا لذريعة الفساد لما يفضي إلى الحرام غالبا أو قطعا. ما هي الترجمة الأصولية للجهة الرابعة؟ يلا هذا اختبار ابن بوك، كتاب مفتوح، الكتاب أمامك. ما هو المبدأ الأصولي واحد مش أكثر الذي يمثل الجهة الرابعة؟ ما فيه جواب. ليست السياسة الشرعية تحديدا، السياسة الشرعية نوع من الاجتهاد الفقهي، السياسة الشرعية يا بنات نوع من الاجتهاد الفقهي لكن متعلق بأمور تدبير الأمة، مصلحة الأمة، عشان كده سميناها سياسة شرعية، مش اجتهاد في نواقض الوضوء ولا اجتهاد في مثلا شروط الحجاب الشرعي، لا، الأمور بتتعلق بتدبير الأصلح للأمة. الاجتهاد الفقهي فيها هو سياسة شرعية، فالسياسة الشرعية إذن نوع خاص من اجتهاد الفقهي، لكن مش هي ترجمة هذه الجهة يا أخت أزهار. ما المبدأ الأصولي الذي يمثل الجهة الرابعة يا بنات؟ هذه قاعدة فقهية لا ليس هذا الجواب أخت أسامة. ونشكر طبعا كل من يشارك، نشكر كل من يشارك حتى لو كانت المشاركة غير صواب. غير السكوت في، احنا نتكلم عن مبدأ، نتكلم عن مبدأ استنباطي. طيب الجواب لا بأس، شكرا على المشاركات الجميلة. الجواب مبدأ الاستصحاب، أحسنت فاطمة سليمان، لكن نطقت بها مع كتابتك لها، نطقت بها مع كتابتك لها. الأصل بقاء مكان على مكان، اللي هو إيش؟ مبدأ الاستصحاب، أحد الأدلة الكلية الإجمالية التبعية، أحد الأدلة الكلية التبعية اللي هو مبدأ الاستصحاب. خلاص استصحب الحال اللي قبل لما اعتكت الشارع الحكيم. والاستصحاب من أهم مبادئ الاستنباط عند الظاهرية لما أنكروا القياس، يعني هم رفضوا تقويل الشرع الشريف بالعلة حتى ولو كانت علة قوية. قال لك خلاص الخطاب بس، لا تقول لي قياس، الفرع مسكوتا عنه. قلنا له في علة فنعطي الفرع نفس حكم الحق الأصل. قال لك لا، انت بتقول الشارع. بقول له في علة يا ابن الحلال، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، شرع حكيم هذا. فأصر الظاهرية على تطرفهم بإنكار القياس، ويش حل الموضوع بالاستصحاب، فضيقوا على الناس واسعا لما أعملوا الاستصحاب في غير محله. الاستصحاب يا بنات لما سكت الشارع، والشارع قد يسكت بعدم النص أو بعدم وجود علة على الحكم المنصوص عليه. فلا في عندي نص ولا في عندي علة لا نصية ولا مستنبطة، بقول سكت الشارع فأعمل الاستصحاب ها هنا. أما من ضعف الفقه إعمال الاستصحاب حيث القياس، فالقياس هو المصدر الرابع، وهو المصدر الرابع الرئيسي في استنباط الأحكام، ومقدم على الاستصحاب كل شلة الاستصحاب من الاستحسان وسد الذرائع ومذهب الصحابة والعرف وعمل أهل المدينة وكل الجماعة هذول. تمام، هذا القياس، لأنه في علة اللي هي الجهة الثانية. تمام، الجهة الثالثة سد ذرائع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الجهة الرابعة الاستصحاب، لما سكت الشرع فلا نص ولا علة عرفنا أن السكوت مقصود للشارع. طب وإيش ما يترتب على الفعل؟ قال لك بقاء مكان على مكان، يعني استصحابا، الإباحة الأصلية. ولذلك الإباحة الأصلية دائرتها واسعة في الشرع الشريف، خاصة في المعاملات. طيب الآن نأتي لطرق معرفة المقاصد عند الإمام ابن عاشور. الإمام ابن عاشور وهو معاصر، يعتبر بينه وبين الإمام الشاطبي يعني تقريبا خمسة قرون، لكن لا شك كتابه مقاصد الشريعة فتح به بابا عظيما، مقاصد الشريعة الإسلامية فتح به بابا عظيما عند علماء المغرب العربي وشمال إفريقيا. وقلنا لكم المغاربة علماء ليبيا وتونس والجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا هم الأكثر اهتماما بعلم المقاصد والإبداع فيه من علماء المشرق الإسلامي. احنا في المشرق الإسلامي يا بنات من وادي النيل وشرق، تمام، عنايتنا بالكم في الكتابات والتأليف، أما المغاربة عنايتهم بالنوع. والمذهب المالكي عندهم السائد دون نزاع كان أساسا وأرضية خصبة لازدهار علم المقاصد، فلذلك الشاطبي مالكي، الطاهر بن عاشور مالكي، علال الفاسي مالكي، تمام، أحمد الريسوني مالكي، نور الدين الخادمي مالكي، نعمان جغيم مالكي، اللي كتبوا في المشرق من المشرق من علماء المشرق الإسلامي في المقاصد كتاباتهم كمية أكثر منها نوعية. حسن حنفي مصري يا أخت أزهر فيما أظن، الحداثيين موجودين في العالم الإسلامي كله، الحداثيين موجودين في العالم الإسلامي كله، وظهورهم مبكر كان في مصر وأيضا في عاصمة الخلافة العثمانية اسطنبول. يعني في لا نستطيع أن نقول هو سبب أساسي، لكن الشاطبي مثلا لماذا أبدع في المقاصد؟ مذهبه المالكي كان عنصرا فاعلا في ذلك قبل الحداثيين. على أي حال، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا الشيخ الطاهر بن عاشور، اختاره المؤلف كمحطة ثانية، ولا ننسى أن المؤلف أصلا رسالته في الدكتوراه في طرق الكشف، يعني هذا الموضوع الفصل الثالث اللي بدأ من صفحة 71 هذا أصلا موضوعه، يعني متخصص فيه. طيب اختار لنا نماذج الشاطبي وابن عاشور، بعدين هو ذكر يعني اجتهاده الشخصي في الموضوع. طرق معرفة المقاصد عند ابن عاشور، الإمام ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، بس تعقيبا على كلام الأخت أزهار في رسالتها الأخيرة الآن يا بنات، في وربما ذكرنا هذا في محاضرة سابقة في الماجستير في كليات الشريعة في تونس والجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا وأظن في ليبيا أيضا، في عندهم ماجستير اسمه مقاصد الشريعة منفصل عن ماجستير أصول الفقه، يعني بيدرس طالب بكالوريوس 4 سنوات بعدين في تخصص في الدراسات العليا اسمه ماجستير مقاصد شرعية، تمام، غير ماجستير أصول الفقه. وهذا من يظهر شدة اهتمامهم بعلم المقاصد. طيب الطاهر بن عاشور لما تكلم عن طرق الكشف قال أنا بتكلم هنا عن مقاصد التشريع المتعلقة بالعبادات المتعلقة بالمعاملات، يعني مقاصد الشريعة في العبادات ما تكلم عنها، فهو بيتكلم عن مقاصد الشريعة، مقاصد الأحكام الشرعية في المعاملات والآداب، وعن مقاصد الخطاب الشرعي، وعن مقاصد المكلفين. كان واضح في تحديد ما يريد والكلام اللي بيتكلمه عن ماذا يتكلم. فمقاصد الأحكام الشرعية في العبادات ما مستبعدة، وكذلك مقاصد الخطاب الشرعي مستبعدة، ومقاصد المكلف مستبعدة عفوا. يعني كان تركيزه في كتابه على ايش؟ على مقاصد الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات والآداب فقط، أما مقاصد العبادات ومقاصد الخطاب الشرعي اللي تكلم عنها الشاطبي ومقاصد المكلفين هذه لم يتطرق لها، وهذا الكلام ذكره في مقدمته والتزم به في الكتاب كله، تمام. إذن الطرق التي يعرضها، الطرق الثلاثة التي يعرضها الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى للكشف عن مقاصد الشارع، تمام، مسالك معرفة المقاصد هي تتعلق بمعرفة مقاصد أحكام المعاملات والآداب في الشرع الشريف، مش مقاصد الخطاب الشرعي كما عرض الشاطبي، ولا مقاصد المكلفين اللي هي النيات والقصود، قصود المكلف نياته، لا، ولا مقاصد العبادات، فتلك أمور تحتاج لبحث آخر بطرق مختلفة. فهو ركز على إيش؟ على مقاصد الأحكام الشرعية، مش الخطاب الشرعي، مقاصد الأحكام الشرعية للمعاملات وللأدب، وعرض بذلك إيش؟ عرض بذلك ثلاثة طرق لمعرفة مقاصد الأحكام الشرعية في المعاملات والأدب في صفحة 75. ما هي هذه الطرق؟ لاحظوا، وبناء على هذين الاعتبارين جاءت طرق إثبات المقاصد عنده متوافقة مع هدفه من التعليف في مقاصد الشريعة. في عندنا رسالة دكتوراه سأرسل صورتها, صورة الرسالة على الجروب بعد المحاضرة. هذه في موضوعنا يا بنات. هذه الرسالة مطبوعة, رسالة دكتوراه لدكتورة جزائرية في تخصص علم المقاصد الشرعية, اسمها الدكتورة حمزة العيدية, الدكتورة حمزة العيدية من جامعة وهران في الجزائر. ايش اسم رسالتها للدكتورة المطبوعة؟ وسائل معرفة قصد الشارع, دراسة تأصيلية تطبيقية. وسائل معرفة قصد الشارع, دراسة تأصيلية تطبيقية. هذا الكتاب كنت قد قررت على الطالبات في هذه المادة قبل 5 سنوات, وآخر مرة درست هذه المادة كانت قبل 5 سنوات, والكتاب يقع في حوالي 450 صفحة, تمام. لكن ليس بقوة كتاب الدكتور نعمان جغيم طرق الكشف, رغم أن الموضوع واضح واحد, عفوا يعني, وإن اختلفت التسمية هي تسميها إيش؟ وسائل معرفة قصد الشارع. نعمان جغيم إيش يسميها؟ طرق الكشف عن مقصد الشارع. وممكن نجد بعض العلماء المعاصرين يسميها مسالك الكشف عن الحكمة, يعني نفس التسمية تبعت مسالك العلة, تمام. أنا أرى أنه أفضل تسمية, وهي التي يغلب على ظني أن تستقر وتستمر في الأجيال القادمة, اللي هي تسمية الدكتور نعمان جغيم طرق الكشف عن مقاصد الشارع. على أي حال, الإمام ابن الطاهر بن عاشور, تمام, بيتكلم عن وسائل إثبات المقاصد, يعني طرق الكشف عن المقاصد, وجعلها 3. هو أصلا بيتكلم عن إيش؟ مش طرق كشف كل المقاصد, لا, مقاصد الأحكام, مش مقاصد الخطاب, ولا مقاصد الشارع في منهج التشريع, ولا مقاصد الخلق, بيتكلم عن مقاصد الأحكام الشرعية. طب تمام, عز الطلبة, هذا بيت القصيد وهو جوهر علم المقاصد. طيب بيتكلم, بيعرضنا الآن 3 طرق نكشف من خلالها عن مقاصد جميع الأحكام الشرعية, لا, إنما يمكن من خلالها الكشف عن مقاصد الأحكام الشرعية في المعاملات والآداب كما حدد هو, لأن هذه الطرق تصلح في غير هذا النوع من الأحكام, هذا شيء آخر. لكن احنا بنحاول الآن نعرف منهج الإمام ابن عاشور في كتابه وخلاصة ما عرضه في ذلك الكتاب النفيس. نعم, اطلعت على كتاب اليوبي وهو من أنفس الكتب, كتاب الدكتور اليوبي من أنفس الكتب, وهو رسالته للدكتوراه, كتبها قبل 30 عام تقريبا, وكتاب نفيس, ويعتبر يعني ممكن نقول أفضل كتاب في علم مقاصد الشارع ومقاصد الشريعة ألف عند علماء المشرق الإسلامي. طبعا الدكتور اليوبي من أظن من قبيلة الحربي, وهو من علماء المدينة المنورة, ومن الأساتذة الأفاضل في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة, وله محاضرات على اليوتيوب بالإمكان الاستفادة منها. الكتاب, لكن اسم الكتاب يا أخت أزهار, الاسم الكامل لو تكتبيه على كرسالة, هذا الكتاب تبع الشيخ اليوبي واسم المؤلف كاملا, يعتبر أفضل كتاب في علم مقاصد الشريعة ألفه علماء المشرق الإسلامي. طبعا لما نحكي مشرق إسلامي يعني من وادي النيل, مصر والسودان, واسحب باتجاه الشرق, جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق وباكستان, الهند, ماليزيا, أندونيسيا, تركيا, كل هذا الكلام, كل هذا يعتبر مشرق إسلامي. غرب وادي النيل إلى المحيط الأطلسي مع الأندلس قديما هذا مغرب إسلام. الكتاب اسمه مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد اليوبي، وهو رسالته للدكتوراه، يقع في حوالي 650 صفحة ومطبوع. والدكتور محمد اليوبي كما قلنا من الأساتذة الأفاضل في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكتابه يعتبر أفضل كتاب في حدود ما اطلعت عليه، أفضل كتاب صنف في علم مقاصد الشريعة من علماء المشرق الإسلامي قاطبة، وهو رسالته للدكتوراه قبل 30 سنة تقريبا. طيب، الطريقة الأولى الاستقراء، الايه؟ الاستقراء، تمام. الطريقة الثانية في صفحة 76 اللي هو أدلة القرآن الواضحة. الطريقة الثالثة سماها ايش؟ السنة المتواترة. السنة المتواترة. الآن نأتي للتفصيل، ايش قصده بكل طريق من هذه الطرق؟ لاحظوا يا بنات، مسالك العلة محددة مململمة يعني، تمام، فيها وضوح مع دقة، لكن طرق الكشف عن مقاصد الشرع أو مسالك الحكمة فيها يعني نوع من العموم والامتداد العمودي والأفقي، لأن العلة أصلا وصف ظاهر منضبط مناسب، تمام. فمسالكها كما درستها في أصول فقه ثلاثة واضحة بينة أو دقيقة، حتى الاجتهادية منها لما أقول لك السبر والتقسيم، تمام. لكن لاحظي مسالك الحكمة أو طرق الكشف عن مقاصد الشارع أو ما يسميه بعض العلماء وسائل إثبات المقاصد أو وسائل معرفة المقاصد فيها نوع من لنقل العموم والانتشار والامتداد الرأسي والأفقي. طيب، الاستقراء، ما المقصود بالاستقراء؟ التتبع. التتبع، استقرأ يعني تتبع، كيف الاستبانة؟ نتبع الآراء، فالاستبانة استقراء، كلما كان عدد المشاركين في الاستبانة تمام أكثر كلما كانت نتيجة الاستبانة أقوى. لما تقولي والله عملت استبانة بين 100 طالبة، إيش رأيكم بالبلاك بورد وإيش ملاحظاتكم إلى 10 أسئلة، هذه استبانة ضعيفة. لكن لما تقول استبانة اشترك فيها 1000 طالب في جامعة القصيم، هذه استبانة قوية. لما تقول استبانة اشترك فيها جميع طلاب جامعة القصيم وطالباتها، هذه استبانة قطعية، نتيجتها قطعية، لأنه جميع الطلاب اشتركوا، تمام. وكذلك الاستقراء، فبستقبل تبع. فلذلك يا بنات، معرفة المقاصد يحتاج إلى استقراء حقيقة، لأنه أنت بدك مثلا أقول ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الطالب اللي درست عندي 5 مقررات مثلا في هذا القسم المبارك، عرفت طريقتي ولا لا يا بنات؟ عرفت على ماذا أركز في الأسئلة وكيف تأتي طريقة الأسئلة؟ عرفت. لماذا؟ لأنه استقرأت، تتبعت محاضرات الدكتور أكرم وأسئلته في الاختبارات الشهرية، وأن هي عرفت كيف يفكر وعلى إيش بيركز وكيف يحاكم وكيف يقيم، تمام، بعد 5 مقررات، تمام، بعد 3 مقررات، تمام، لأنه في طريقة واحدة، عنده شخصية علمية واحدة، خلاص اهتماماته ميوله إلى آخره، ما يراه حقا في التقييم مناسبا في التقييم غير مناسب مهم غير إلى آخره. وهنا تتعدد الطرق ولكل شيخ طريقته. فالآن لما تتبعنا نصوص الشارع الحكيم وأحكامه الحكيمة، عرفنا مقاصده، تمام. ولذلك يعني ما يذكره ابن الطاهر بن عاشور هنا يعني يدل بوضوح على أهمية دراسة كل الفقه والاطلاع على كل الأدلة بمدد طويلة. فاللي بيعيش مع الأحكام الشرعية ومع أدلتها طويلا ويقلب النظر كثيرا في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام بيكون عنده يعني حصل على ثمرة الاستقراء، حصل على ثمرة الاستقراء. طيب اللي هو التتبع، طبعا قال لك الاستقراء ممكن يفيد القطع أو قريب من القطع، إذا كان استقراء مستوعب يعني استقرأنا كل الأحكام أو كل أدلة الأحكام فبكون النتيجة تفيد القطع، إذا كان استقرأنا كثير من الأحكام فبتكون بتفيد قريب من القطع يعني غلب الظن، تمام. أما الاستقراء القليل فهذا ليس دليلا. طبعا العلم يا بنات الاستقراء ليس دليلا، هو يعتبر من الأدلة التبعية المختلف فيها، لكن هو حقيقة الاستقراء مش دليل بذاته، إنما هو كاشف عن الدليل، تمام يا بنات. ما أدري إذا في طالبة منكن استمعت اليوم لمناقشة رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، وكان الرابط منتشر أظن كان عن رابط زوم أو غيره، طالب دكتوراه كان موضوع رسالته المصطلحات المقاصدية، حاولي تواكبي بمثل هذه الأنشطة العلمية يا بنات إذا أردت يعني المضي قدما في العلم الشرعي، بدك يكون عندك طموح عالي، بدك تواكبي هذه الأنشطة. والآن الأنترنت قربت البعيد، يعني حضور المناقشة قديما قبل تعليق الدراسة كان يقتضي أنه الطالبة تروح لقسم الطالبات في كلية الشريعة في بريدة عشان تحضر المناقشة المنقولة عن طريق الشبكة المغلقة، الآن صار رابط الواحد من المناقشين في بيته في مكة المكرمة، والثاني في بريدة، والثالث في البكيرية، والمناقش الطالب في عنيزة، لاحظي عن طريق ما أدري البلاك بورد أو زوم، والرابط متاح كان في 20 طالب يحضر، 20 طالب وطالبة يحضر من غير قدرة على المشاركة طبعا استماع. فذكر قضية الاستقراء إنه الاستقراء ليس دليلا مستقلا، إنما كاشف عن الدليل، طريقة تكشف عن الدليل، أنا لما بتبع بصل لنتيجة، تمام. الاستبانة بحد ذاتها مش دليل، نتيجتها هي الدليل، تمام، هي الحكم أو لنقل. طيب في عندي نوعين من الاستقراء ذكرهم الإمام الطاهر بن عاشور، استقراء الأحكام المعروفة عللها واستقراء أدلة الأحكام. الإعلان انتشر على جروبات يا بنات، الإعلان عمل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أي مناقشة بتعمل فيها إعلان، وفي الإعلان بتحط الرابط، طبعا الطالبات في الغالب ما بيحبوا الرابط ينتشر بس لقريباتها وزميلاتها، إذا كانت الطالبة في الماجستير أو الدكتوراه طالبة، لكن بالنسبة للطلاب إذا كان الطالب يعني ذكر مش طالبة، فتوجيه الكلية أنه ينعم الرابط وينتشر للجميع لأي واحد بده يحضر، سواء كان من داخل الجامعة أو من خارجها، من طلاب كلية الشريعة أو من غيرها، من الدراسات العليا أو من غيرها. والآن في سيل من المناقشات فيما تبقى من شهر شعبان وشهر رمضان، في سيل من المناقشات، تابعوا يا بنات، وإذا واحدة يصل لها إعلان مناقشة مع رابط توزعها على جروبات ذات العلاقة، في طلاب وطالبات ماجستير ودكتوراه في حديث وفي تفسير وفي أصول فقه وفي فقه مقارن، تمام، وفي بالعقيدة أيضا رسائل ستناقش في 40 يوم القادمة، فاحرصي أن تحضري وتستفيدي. طيب خاصة أنه الإعلانات تصدر عن كلية الشريعة، بيعملوا إعلان مطبوع مصور بوزعوه على الجروبات، فأنا أي إعلان سيصلني سأرسله على الجروب تبع جروب مادة المقاصد إن شاء الله، وأنا على صلة ببعض الجروبات مع أساتذة كلية الشريعة، فأي إعلان سيصلني سأحوله لجروب مقاصد الشريعة والمواد الأخرى أيضا على أساس البنات يستفيدوا. الآن مع الحجر المنزلي، تمام، عندنا وقت فراغ كثير والإنترنت قربت البعيد، لاحظوا يا بنات الآن في بعض كنا خارج مدينة عنيزة وأنا بحاضر من بريدة، تمام، والمحاضرة شغالة، فيعني رب ضارة النافعة، موضوع الاستخدام اللاكبورد والانترنت عموما والعمل من المنزل بسبب الحجر المنزلي افاد كثيرا. المناقشات هذه كان يفترض انها تكون في القاعات، والمناقش اللي من مكة المكرمة من جامعة أم القرى كان يفترض يأتي بريدة تمام وينزل في فندق من فنادق بريدة وبعدين ثاني يوم يحضر المناقشة، فالآن كله صار عن طريق الأونلاين، وهذا شيء طيب يقرب لنا البعيد. المناقشة استمرت اليوم تقريبا 4 ساعات، بدأت مع بعد صلاة الظهر وانتهت بعد صلاة العصر، لكن كان يعني مناقشات قوية رصينة، والطالب قوي والرسالة قوية، لكن مع ذلك المناقش الأول كانت يعني مناقشته عبارة عن عاصفة حقيقة، عاصفة علمية. ممكن يكون في مناقشات يا أخت راف بعد الاختبارات النهائية ما تخلص، المناقشات ستستمر حتى تقريبا يوم 24 رمضان، المناقشات مستمرة حتى يوم 24 رمضان، في حوالي 15 رسالة على الأقل ماجستير ودكتوراه ستناقش في 40 يوم القادم، فممكن يعني تجدنا وقتا كافيا إن شاء الله، خاصة إذا كانت المناقشة يعني طالبة تستفيد أكثر إن شاء الله. طيب إذن عندنا النوع الأول استقراء الأحكام المعروفة بعللها، والنوع الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة. بقول الإمام الطاهر بن عاشور عشان نعرف مقصد الحكم الشرعي في باب المعاملات مثلا، فنستقرئ الأحكام المعروفة بعللها، يعني عللها إما ثبتت بالنص أو بطريق الاجتهاد لكن كانت علة مقطوع بها أو غلبة ظن، حتى علة معروفة بطريق غلبة الظن أو بطريق القطع، بطريق القطع بده يكون نص عليها أو إجماع، علة ثابتة بالنص أو الإجماع، بالنص كقوله تعالى ليذوق وبال أمره، تمام واضح التعليل ليذوق، هذا تعليل بالنص. وأقوى طرق معرفة العلة العلة بطريق النص، تسمى العلة النصية، وأدنى منها العلة المجمع عليها. طيب استقراء العلل المقصود هنا استقراء الأحكام المعروفة عللها، المقصود استقراء للعلل المشتركة في حكمة واحدة. لاحظوا في عندي أحكام متعددة كل حكم له علة، والعلة هذه مقطوع بها أو غلب الظن، نستقرئ هذه العلل التي تحقق حكمة واحدة عشان نعرف ايش مقصد الحكم الشرعي. فلما تتبعنا علل الاحكام وجدنا انه في مجموعه من الاحكام اشترك، وجدنا انه في مجموعه من علل الاحكام المستقرأة تحقق حكمه واحده هدفا واحدا، فعرفنا أن ذلك الهدف هذه الحكمة هي حكمة حقيقية مش وهمية من خلال الاستقراء. طبعا المؤلف ما ذكر أمثلة تمام، ولا الطاهر بن عاشور أظن ذكر أمثلة، فيكون نشاط غير إلزامي لمن ترغب من الطالبات. نريد أمثلة على هذا النوع الأول من الاستقراء اللي هو الطريق الأول لمعرفة مقاصد الأحكام الشرعية عند الطاهر بن عاشور، استقراء العلل المشتركة المحققة لحكمة واحدة. وحقيقة احنا ما عرفنا أنها تحقق حكمة واحدة إلا لما استقرأناها، يعني مثلا إيش علة تحريم الخمر؟ الإسكار. حكمة تحريم الخمر إيش؟ حفظ العقل تمام. طيب المخدرات ايش علة تحريمها؟ قال لك انها تتلف او تجعل الانسان فيما في غيبوبة غائبا عن الوعي، طب ايش حكمة تحريمها؟ حفظ العقل. تبهي تتبعنا احكام لها علل مختلفة لكنها مشتركة في حكمة واحدة، فعرفنا من خلال هذا التتبع اللي سماه الاستقراء لهذه العلل المختلفة لكن مقطوع بها. تمام. لما عرفنا ما تؤديه من حكمة واحدة مشتركة فيما بينها، إنه هذه الحكمة المشتركة مقصودة للشارع، مقصودة للشارع، اللي هي حكمة إيش مثلا في المثال اللي ذكرته؟ حفظ العقل. فحفظ العقل مقصد من مقاصد أحكام الشرع الشريف في باب المعاملات والآداب وفي غيرها. طب هذا المقصد إيش هو؟ مقصد عام ولا مقصد خاص ولا مقصد جزئي؟ مقصد عام، حفظ العقل واحد من الضروريات الخمس. طب نسأل سؤال هنا للطالبة التي ما زالت تتابع معنا بعد ساعة و أو ساعة و 45 دقيقة اللي بنتكلم. هذا الطريق، هذا الطريق اللي الأول اللي ذكره الإمام ابن عاشور يفيد في معرفة مقاصد الأحكام الشرعية، المقاصد الجزئية ولا المقاصد الخاصة ولا المقاصد العامة، كما بينا حسب ترتيب الهرم اللي شرحناه في المحاضرة قبل الماضية ورسمناه معا. هذا الطريق برأيك يفيد في الكشف عن المقاصد العامة ولا المقاصد الخاصة ولا المقاصد الجزئية ولا أكثر من نوع؟ لما بده يستقرئ علل الأحكام، تمام، اللي بتحقق حكمة واحدة، طبعا ثبت له أنه حكمة واحدة، أنها تحقق حكمة واحدة من خلال الاستقراء، فقرر بعد ذلك أنه هذه الحكمة هي من مقاصد أحكام الشرع الشريف بدليل. إيش الدليل؟ السؤال أين الدليل؟ كل موضوعنا الآن في الفصل الثالث من صفحة 71 وبعد، ما الدليل على أنه هذا مقصد شرعي؟ قال لك ابن عاشور الاستقراء، استقرأنا علل الأحكام، الأحكام الشرعية إلها علل، الأحكام اللي إلها علل في المعاملات والآداب استقرأنا العلل، متى كانت هذه العلة قطعية أو قريبة من القطع؟ لأن العلة الظنية ممكن تكون وهمية، ممكن يكون اجتهاد خاطئ إلى آخره. فلما استقرأنا العلل عرفنا أنه في مجموعة علل لمجموعة أحكام تؤدي حكمة واحدة، تجتمع في حكمة واحدة، فهذه الحكمة الواحدة إذن دليلها تلك ذلك الاستقراء، مش قضية وهمية من بنات أفكاري أنا بتكلم بمزاج وهوى، لا، حفظ العقل هذا طلع فيه أحكام شرعية كثيرة تسعى لتحقيقه. وكيف عرفنا ذلك؟ من خلال استقراء وتتبع علل تلك الأحكام، علة الإسكار في الخمر، علة الغيبوبة في المخدرات، علة كذا، علة إلى آخره. الجواب اللي الأخت اللي ذكرته، الجواب اللي ذكرته الأخوات، حقيقة الجواب الصحيح أكثر من نوع. ممكن نستفيد بالاستقراء بإثبات المقاصد العامة، وممكن نستفيد بالاستقراء بإثبات المقاصد الخاصة، لكن لا أعتقد أنه هذا الطريق مناسب لمعرفة المقاصد الجزئية. الأخت رنيم عبد العزيز، هذا الطريق لا تثبت به مقاصد الأحكام الجزئية، المقاصد الجزئية، المقاصد الجزئية لأنه حكمة حكم واحد، حكمة حكم واحد، فأي استقراء سينفع؟ تمام؟ أي استقراء سينفع؟ استقراء يعني تتبع، أتبع علل مجموعة أحكام. فلما قلنا مجموعة أحكام معناته مباشرة دخلنا في معرفة المقاصد الخاصة أو ربما ما هو أعلى منها المقاصد العامة. أما المقاصد الجزئية يا بنات لا تعرف بطريق الاستقراء، استقراء تتبع يعني حكم 2 3 4 5 1000. تمام. وهذا معناه أنه دخلنا في معرفة المقاصد الخاصة أو مقاصد الأبواب أو ما هو أعلى منها المقاصد العامة. أما المقاصد الجزئية لا، حكمة حكم واحد، حكم واحد، فما يصلح الاستقراء. بإيش بدي أستقرأ؟ ما هو حكم واحد أصلا. واضح يا بنات؟ تمام تمام مداخلتك تمام على بركة الله. طيب الآن النوع الثاني من الاستقراء، لحظة، النوع الأول استقراء علل، تمام، لمجموعة أحكام، علة مثلا في المعاملة، علة تحريم الربا إيش، علة تحريم الخمر إيش، عفوا الغرر، علة تحريم الجهالة الفاحشة، علة تحريم الميسر، علة تحريم بيع ما ليس عنده، علة تحريم بيع الكالئ للكالئ إلى آخره، علل، علل متعددة بس تقرأها وبتتبعها لمجموع كل علة لحكم في باب واحد، فأخلص من خلال هذا التتبع لمعرفة الحكمة الجامعة لكل تلك الأحكام. إيش الجامعة؟ يعني التي سعت كل تلك الأحكام لتحقيقها. لا تنسي أبدا أختي الطالبة إن الحكم الشرعي في علم المقاصد، الحكم الشرعي هو وسيلة لتحقيق مقصد للشارع الحكيم، وهذا المقصد هو حكمة الحكم، وهذه الحكمة إما مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة. طيب الاستقراء النوع الثاني استقراء أدلة الأحكام، مش الحكم، الحكم إيش يا بنات؟ حرام، مندوب، مباح، مكروه، هذا الحكم الشرعي التكليفي. الآن من النوع الثاني مش بدي استقرأ الأحكام المعروفة بعلله، يعني بدي استقرأ العلل، لا، بدي استقرأ الأدلة، الآيات والأحاديث والإجماعات، تمام. وهذا الاستقراء بيكون لما تكون العلة هي نفس الحكمة. ممكن العلة تكون نفس الحكمة، ممكن، لكن في الأعم الأغلب الحكمة غير العلة. احفظي هذا الكلام، العلة يا بنات هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذي يغلب على الظن أن ربط الحكم به وجودا وعدما يحقق حكمة الحكم. مثال إيش؟ علة تحريم الخمر، الإسكار، حكمة تحريم الخمر حفظ العقل. واضح الفرق بين العلة والحكمة هنا. في عنا بعض الأحكام الشرعية العلة تتداخل مع الحكمة، تكون هي وإياها شيء واحد. في هذه الحالة إيش بدي أتبع عشان أكشف المقصد الشرعي؟ بدي أتبع العلل، ما فيش مجال، لأن العلل هي نفس الحكم. بدي أتبع الدليل، بدي أتبع الدليل اللي هي الآيات القرآنية التي أفادت تلك الأحكام، أو الأحاديث النبوية الشريفة التي أفادت تلك الأحكام، أو الإجماعات التي انعقدت على تلك الأحكام. فمن خلال هذا التتبع أستطيع أن أعرف العلة الجامعة لهذه الأحكام. لكن التتبع بده يكون بذكاء، انتبهوا، التتبع يأتي مرحلة، الاستقراء مرحلة متقدمة جدا على دراسة الأحكام الشرعية. أنا بدرس الأحكام أولا كما يحصل معي في مقررات الفقه المتعددة، تمام، بعدين بيجي التتبع عشان أستجلي حكم الأحكام. طيب هذا كلام دقيق شوية، أو مش شوية، كثير، يعني أرجو أن يكون الأمر واضحا بينا لأخواتنا الطالبات. ونذكر الجميع أنه هناك من أساتذة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم اللي وضعوا هذه الخطة يا بنات، خطة قسم الشريعة اللي مدرسها الآن، كانوا ضد أن تكون هناك مادة مقاصد. قالك هذه أعلى من مستوى طالب البكالوريوس، بيكفي أنها تكون مادة في الماجستير، تمام. طبعا في خطة قسم الدراسات الإسلامية قديما ما كانش في مادة مقاصد أصلا، في عندنا أصول فقه 1، 2، 3، 4، ما في مقاصد شرعية. على أي حال للآن المادة موجودة في البكالوريوس، وموجودة في ماجستير الفقه المقارن، وموجودة في ماجستير أصول الفقه، لكن في توجه عند الأساتذة الأفاضل في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم أنه الطالب أو الطالبة في الماجستير ما يكتب في المقاصد. لاحظي، ما يكتب في المقاصد، خليها ممكن في الدكتوراه يكتب في المقاصد، أما في الماجستير لا. طب ليه؟ وناقشناهم في بعض الطالبات الخريجات، قدمنا من قسم الشريعة في عنيزة، قدمنا موضوعات رسائل ماجستير في قسم أصول الفقه إلى علاقة بالمقاصد مما نصحته به مما نصحتهن به. يعني العبد الفقير هو صاحب الفكرة، اكتبي كذا وكذا. قالوا هنا لا مرفوض. ليه؟ قالوا هذا الموضوع أكبر منك، هذا الموضوع أكبر منك، فيخشى أنه إذا كتبت فيه إما أن ترد الرسالة أو تخبص تخبيص علمي كبير. تمام؟ هذا بدل على أنه موضوع المقاصد يحتاج إلى امتلاء بالعلم الشرعي، إلى امتلاء بالعلم الشرعي حتى نتكلم عما استقراء وما استقراء إلى آخره. فإذا الأحكام مش معروفة، مش معلومة عند الطالب، كيف بدك تفهم إيش يعني استقراء الأحكام؟ الطريق الثاني صفحة 76، الطريق الثاني عند ابن عاشور في الكشف عن مقاصد الأحكام الشرعية في المعاملات والآداب. طبعا المعاملات عنده مش فقط في المقصود بها يا بنات البيع والشراء، المعاملات المالية لا، هي أوسع، تشمل أيضا أحكام الزواج والطلاق والمواريث وأحكام العقوبات، كل هذه داخلة في المعاملات عنده. يعني هو بيّن الطرق هذه للكشف عن مقاصد الأحكام الشرعية في المعاملات والأدب، ما لهش علاقة في الكشف عن مقاصد الأحكام الشرعية في العبادات، ولا مقاصد الخطاب الشرعي، ولا مقاصد المكلف اللي هي النية. فكان واضح محدد إنه أنا الكلام اللي بعرضه هذا الاستقراء وما بعده في الكشف عن مقاصد الأحكام الشرعية في أبواب المعاملات المتعددة وأبواب الآداب. تمام؟ طيب الطريق الثاني أدلة القرآن الواضحة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي. الإمام ابن طاهر بن عاشور هنا يقول من طرق الكشف عن مقاصد الأحكام الشرعية في أبواب المعاملات والآداب الأدلة الواضحة. والمراد هنا يا بنات لو أردنا نترجم هذا الطريق مراده المبادئ التشريعية الكبرى التي ثبتت بنصوص شرعية قطعية الدلالة. اكتبي عندك إذا سمحتي هذه الترجمة، ما احنا منترجم يا بنات، منترجم اللغة العربية إلى الفرنسي ومنترجم الفرنسي إلى الإسباني. تمام؟ الآن هذه اللغة الأمامنا بدها ترجمة أصولية. إيش قصده بالأدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي؟ قصده المبادئ التشريعية الكبرى في الشريعة التي ثبتت بآيات من القرآن، ويوم بحدد القرآن تمييزا عن الطريق الثالث اللي له علاقة بالسنة، ثبتت بآيات من القرآن قطعية الدلالة. طبعا القرآن الكريم كله إيش؟ قطعية ثبوت، لكن مش كله قطعية دلالة. في عندي آيات ذات معاني كبرى أرست مبادئ كبرى لا يمكن تجاوزها. هذه الآيات بقول الطاهر بن عاشور هي بمثابة منارات في طريق الفقيه لا ينبغي أن يغفل عنها أو يسهو عنها، لأنها تنبه إلى مبادئ تشريعية، مش مبادئ شرعية، تشريعية كبرى. مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، العقوبة لا تتجاوز غير المجرم، المسؤولية فردية للجاني. مثل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما قال فجعل ما جعل عليكم في العبادة من حرج، أو ما جعل عليكم في المعاملة من حرج، أو ما جعل عليكم في الزواج من حرج، لا، في الدين كل أحكام الدين ما فيش فيها حرج. فإذا كان تطبيقنا للحكم الشرعي في مكان ما في زمان ما سيؤدي إلى حرج عام قطعي، فاعلمي أن ليس المقصود هنا إيقاع هذا الحكم، لأن الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. في مجاعة الناس عم تاكل الميتة، عم بتموت جوعا في مجاعة، طب الميتة في ميتة موجودة، يأكل ميتة ولا ما يأكلوا؟ هم أصلا بموتوا جوع، ما فيش مما أباح الله في الوضع الطبيعي. جماعة انقطعت بهم السبل في صحراء مقفرة، يا بياكل الغراب الميت هذا اللي وجده، يا بموت. طب الغراب الميت حرام هذا، لاحظ صار في حرج مستحكم. هل الشريعة جاءت لإماتة المكلفين وحملهم على إهلاك أنفسهم وإتلافها؟ قطعا لا، بل جاءت على النقيض من ذلك، لرفع الحرج وإحياء الأنفس. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. لاحظي هذه النصوص، طبعا محدودة هذه النصوص، ويعضد بعضها بعضا، وتفيد إيش؟ تفيد مبادئ تشريعية كبرى. هذه المبادئ منارات، منارات في إيش؟ في استنباط حكم الأحكام في المعاملات والأدب، في المعاملات والأدب حسب اجتهاد الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله. الطريق الثالث، الطريق الثالث بتكلم الشيخ الطاهر بن عاشور عن السنة الآن، ما يمكن أن نستفيد من السنة في معرفة مقاصد الأحكام الشرعية في المعاملات بأبوابها المتعددة وفي الأدب. قال لك السنة المتواترة، السنة المتواترة هي التي يمكن الاستفادة منها في الكشف على وجه الإجمال عن مقاصد الشارع. طبعا ما دام على وجه الإجمال تمام، فهنا يعني هذا الكشف يمكن أن يكون لمقاصد خاصة ولمقاصد عامة ولمقاصد جزئية حقيقة، الطريق الثاني والطريق الثالث. لكن حقيقة يعني يمكن أن نقول إنه هذا الكشف العام من هذه الأدلة القرآنية، النصوص القرآنية الواضحة الدلالة، ومن هذا التواتر المعنوي أو العملي في السنة النبوية، هذا الكشف لا يكفي وحده يا بنات، هذا تعقيبي أنا، لا يكفي وحده، لابد أن نعضده بطرق أخرى إذا أردنا الوقوف على المقاصد الجزئية وعلى المقاصد الخاصة. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل وبضدها تتميز الأشياء، النظر في مآلات أضداد الأحكام استجلاء لحكمها، مثل النظر في طبيعة الخلق استجلاء لحكمة الخالق فيما شرع لمن خلق، مثل ومثل إلى آخره. يعني هذه الطريق الثاني والطريق الثالث كاشفات عامة، كاشفات عامة. كيف يعني كاشفات عامة يا بنات؟ المباني الضخمة أحيانا، بعض المساجد الكبرى أو العمارات العالية، مش بكون حاطين عليها من الأعلى في السطح أضواء بيضاء منعكسة على المبنى تنار ليلا حتى يظهر من بعيد، بكون المبنى مش أضواء تصدر منه، أضواء مسلطة عليه، أضواء كبيرة، إما تثبت في السطح أو تثبت في حوش المسجد أو حوش البناء العمارة، عشان تسلط هذه الأضواء عليها ليلا فتظهر من بعيد. تمام، هذه أضواء كبرى، هذه تكشف على وجه الإجمال، هذا الطريق الثاني والطريق الثالث. وهذا يتميز عن الضوء اليدوي، الضوء اليدوي اللي بيشتغل على البطاريات. تمام يا بنات، الضوء اليدوي هذا يكشف لي إذا سقط مني مفتاح في مكان أو ضاعت مني نقود، الكشاف هذا لا يساعدني كثيرا، لكن حتى أبحث بين النباتات ربما، أو بين السيارات في الليل، أو بين الأغراض اللي في الحوش، الحاجات الصناديق، بدي ضوء يدوي كاشف يدوي تمام، اللي بيشتغل على البطارية، هذا بيكشف لي المقاصد الجزئية. طبعا وجود هذا الكاشف اليدوي مع الكاشف الكبير، الضوء الكبير، بكون الوضع تمام، كأن الدنيا نهار صارت بالنسبة لنا. واضح يا بنات كيف الفرق بين الكاشفات للمقاصد العامة والمقاصد الخاصة، والكاشفات تبعت المقاصد الجزئية. في المقاصد الجزئية مثل الضوء اليدوي اللي بيستخدم بالبطارية، والكاشفات الكبيرة الكلوبات هذه اللي بتكون بتضيء العمارة كلها أو المكان كله في الليل وهكذا. الطريق الثالث بقول الإمام بن عاشور هو السنة المتواترة. ما بيقصد التواتر اللفظي، انتبه، فالأحاديث المتواترة تواترا لفظيا محدودة جدا، بل بعض العلماء يرى أنها علماء الحديث أنها غير موجودة، ما فيش في عندي أحاديث متواترة تواترا لفظيا، إنما الأحاديث إنما إما أحاد وإما مشهورة اللي سماها المستفيضة، تمام، اللي سماها المستفيضة. فتواتر لفظي ما فيش. طب التواتر اللي بيقصده هون إيش الإمام الطاهر بن عاشور؟ تواتر السنة. قال لك إما تواتر معنوي أو تواتر عملي. تواتر معنوي وهذا خاص بالصحابة، وتواتر عملي أيضا وهذا خاص بالصحابة. يعني طبعا هذا الطريق الثالث له علاقة بمذهب الصحابي يا بنات، بمذهب الصحابي بوصف أحد الأدلة التبعية المختلف فيها كما درست في أصول فقه ثلاثة. بقول لك مذهب الصحابي إنه يعتبر دليل. طب كيف دليل؟ كيف دليل؟ أقول لك كيف دليل، لأنه بقول لك الصحابي مش فقط سمع الوحي القرآن وأخذ السنة الأحادية سمعها وحفظها، لا، رأى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أمامه، كان مع خاصة لصحبه فترات طويلة من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، فهذه المشاهدات الكثيرة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ولأقضية النبي عليه الصلاة والسلام حصل منها من كلها، من تكرارها، من تراكمها في أذهان الصحابة فهم للمقاصد الشرعية الخاصة والعامة، وإن لم يسموها في ذلك الوقت مقاصد، فكانوا لا يجاوزونها بالفتوى، يعني لا يناقضونها، خاصة فقهاء الصحابة مثل عبد الله بن عباس، مثل علي بن أبي طالب، مثل عمر بن الخطاب، مثل عبد الله بن مسعود. لاحظوا، ما كانوا، ما فيش نص بعينه حديث، ما نقل لنا حديث. طب ليش قضيت بذلك يا علي؟ ولماذا قررت ذلك يا عمر؟ قال لك لأنه واقع الحال هذا صاحب الوحي، هذا صاحب الوحي. إذا كان اللي درست عندي أنا العبد الفقير خمس مقررات أو ثلاث مقررات تستطيع أن تتنبأ وتتوقع إيش ممكن يجيب الدكتور أسئلة بنسبة 60% صواب، تمام، وهي درست ثلاث مواد، فكيف بمن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة؟ انتبه يا أختي، واحد بيدرس في جامعة 23 سنة عند نفس الأستاذ. فهذا اللي قصده الشيخ الطاهر بن عاشور بالطريق الثالث، التواتر المعنوي، معنى معين شهده الصحابي والصحابة في مواقع شتى، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره التنطع مع الثلاثة اللي اجوا يسألوا عن عبادته، مع غيرهم، مع أبو إسرائيل، مع أم سلمة اللي ربطت الحبل، مع فلان، كان يكره التنطع والتشدد، فصار هذا المعنى ملاحظ في الفتوى عند فقهاء الصحابة وإن لم يصرحوا به، وهذا ليس لغير، ليس إلا للصحابة، فهم أفقه العلماء وأفقه أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم صاحبوا الوحي يا بنات، تمام. ففي تواتر معنوي مشاهدات كثيرة متكررة لمعنى واحد، مش نفس التصرف، مش إنه النبي عليه الصلاة والسلام المقصود هنا يكرر الحديث أكثر من مرة فيسمعه أكثر من صحابي، لا، إنه يراعي نفس المعنى، رفع الحرج، يراعي رفض التنطع، رفض الابتداع، تمام، إلى آخره. فهذا شاهدوه في مواقف شتى، معنى متكرر، المعنى متكرر مش الحكم أو الحديث، فسموه تواتر معنوي، وهذا كان واضح عند فقهاء الصحابة لأنهم عاشوه، تمام، وهو نفس معنى الاستقراء يا بنات، الاستقراء بتم من الفقهاء، لكن بالنسبة للصحابة هم استقراءهم لأفعال النبي هو الذي أدى لهذا التواتر المعنوي الذي استقر في أذهانهم رضي الله تعالى عنهم. عشان كده وجدنا من الأصوليين من يقول لك مذهب الصحابة حجة، ما حدا قال مذهب التابع حجة يا بنات. الدرجات في آخر شعبان يا أخت ابتسام، الدرجات الامتحان الشهري في آخر شعبان. لماذا؟ عشان البنات يهتموا بمحاضرات البلاك بورد، لأن البنات على حسب النتيجة بالتوزيع الجديد الكل ناجح في المادة، كله حصل 60 من 100. سنفصل هذا في آخر المحاضرة. إذا كان عندك شغل أو تعبتي من الاستماع فبإمكانك ترجعي للفصل الافتراضي بعد ربع ساعة وتستمعي للكلام عن الاختبار النهائي وعن الدرجات تبع الشهري. وعلى أي حال احنا مسجلين المحاضرة على البلاك بورد ومسجلينها أيضا تسجيل خارجي عشان تنزل على اليوتيوب خلال الأسبوع إن شاء الله تعالى الكريم. لكن عشان ما نقطعش حبل الأفكار، فالتواتر المعنوي هذا اللي هو مقصود به تكرار معنى معين بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام أو بأقواله أو بأقضيته، فحصل في ذهن الصحابة إدراك لهذا المعنى المتواتر بالنسبة لهم، فحكموا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضاه ورعوه في الاجتهاد وفي الاستنباط وفي الفتوى. تمام؟ عشان كده كان لما ذكر لك الفكر المقاصدي انه هذا الفكر المقاصدي كفكر موجود من عهد الصحابة، وان كان علم المقاصد ظهر في القرون التالية منفصلا متولدا من علم اصول الفقه، لكن فكر المقاصد موجود من عهد الصحابة. فبالتواتر العملي قال لك يحصل لأحد الصحابة من تكرار مشاهدة أعمال رسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث يستخلص من مجموعها مقصدا شرعيا. لاحظي التواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل لهم علم بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين. إذن مجموعة كبيرة من الصحابة شهدوا إيش؟ عملا من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا فهما واحدا، كانت القضية لا لبس فيها، فهذا تواتر معنوي. طيب، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة أساسه التواتر المعنوي كما ذكر الإمام الطاهر بن عاشور هنا. الحالة الثانية تواتر عملي، يعني يحصل لأحد الصحابة واحد من الصحابة مثل أبو هريرة يشهد أفعال كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في نفس المعنى تراعي نفس المقصد، يحصل هذا من التكرار. يحصل هذا من التكرار، يعني لما الدكتور أكرم في كل فصل بيطلب النشاط مكتوب بخط اليد بخط اليد بخط، ليه؟ في أجيال من خريجات الآن أصبحوا مديرات مدارس قدموا أنشطة إلزامية بخط اليد، ليه؟ عشان ما تصير السرقة علمية، عشان ما تباع وتشترى الأنشطة. هذا المعنى من تكرار هذا الأمر لسنوات عديدة واضح المعنى، حتى ولو لم أصرح به لكن أنا صرحت به. تمام؟ حتى ولو لم أصرح به. فإذا هذا فكرة التواتر المعنوي الذي هو الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل لهم علم بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين. وإلى هذا يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة. والحالة الثانية تواتر عملي. إيش التواتر العملي؟ هو يحصل لأحد الصحابة من تكرار مشاهدة أعمال رسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث يستخلص من مجموعها مقصدا شرعيا. مين بيستخلص؟ الصحابة، ويراعيه في الفتوى والاجتهاد لاحقا. طيب، في أعلى صفحة 77 قال لك أما هذا الذي يحصل للصحابي فهو استقراء في صورة تواتر معنوي. يعني الطريق الأول استقراء وهذا يفعله المجتهد، الطريق الثاني أدلة القرآن الواضحات وهذا يحصل للمجتهد وللصحابة، الطريق الثالث استقراء الصحابة للمعاني التي رأوها وشاهدوها في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقضيته وأعماله. فلاحظي فكرة الإمام ابن عاشور في الكشف عن المقاصد، مقاصد الأحكام في المعاملات، أبواب المعاملات والآداب، هي التتبع. التتبع تمام، إما تتبع علل الأحكام أو تتبع أدلة الأحكام أو تتبع أدلة القرآن الواضحة المحكمات للخلوص إلى المعاني العامة، منارات، مبادئ تشريعية، أو تتبع الصحابة لمعاني السنة. طب ممكن إحنا نتبع الأحاديث؟ ممكن نستقرأ الأحاديث، وهذا يحصل في الطريق الأول لما تتبعنا أدلة الأحكام، ما أدلة الأحكام من آيات ومن أحاديث ومن إجماعات. لكن تتبع الصحابة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقضيته وأحكامه أبلغ، فله خصوصية. عشان كده اعتبار مذهب الصحابي يعتبر امتداد لهذا الطريق الثالث. وهذا الكلام ما ذكره ابن عاشور رحمه الله فيما أعلم، ولم يذكره المؤلف فيما أورده من إشكالات. على أي حال، الاستشكال الذي استشكله الدكتور عبد المجيد النجار من على طرق الشيخ ابن عاشور في وسط صفحة 77، ورد هذا الاستشكال من قبل الدكتور نعمان جغيم، نكتب عليه مطالعة ذاتية تقرأه الطالبة للفائدة العلمية. احنا الذي يعنينا معرفة الجهات الأربع عند الإمام الشاطبي في معرفة مقاصد الشرع الشريف، وكلامه عن معرفة مقاصد الخطاب الشرعي في عند التحقيق والتأمل والتدقيق، كلامه عن معرفة مقاصد الخطاب الشرعي. طب ومقاصد الأحكام؟ اعتبر انه مقاصد معرفة مقاصد الأحكام امتداد لمعرفة مقاصد الخطاب اللي هي الأساس. طيب، والإمام ابن عاشور ذكر ثلاث طرق تعنينا هذه، قائمة أصلا على التتبع، إما سماه استقراء بنوعيه أو أدلة القرآن الواضحات المحكمات أو السنة المتواترة تواترا معنويا أو تواترا عمليا بالنسبة للصحابة، بالنسبة للصحابة مش بالنسبة لنا. لكن احنا عرفنا نتائج تتبع الصحابة من خلال اجتهادات الصحابة اللي بما عرف انه مذهب الصحابي تمام. والامام ابن عاشور في هذه الطرق الثلاث بيقول هي طرق تكشف عن مقاصد الاحكام الشرعيه في ابواب المعاملات والعادات فقط. طب اول مقاصد تبع الاحكام الثانيه قال يجتهد فيها من ياتي بعدي. انا هذا منتهى علمي، وهذه اضافه العلميه في كتابي، كان محدد واضح تماما، يعني اخذ شيء معين وركز عليه رحمه الله تعالى، وكتابه يقع في مجلد واحد اصلا، كتاب الامام الشاطبي الموافقات اوسع، والامام الشاطبي قبل الطاهر بن عاشور كما قلنا بخمسة قرون. طيب الان المقارنة التي بين الامام الشاطبي وابن عاشور في صفحة 79، لحظة بدنا نقف عند السطر الأخير أو قبل ذلك، السطر الأخير في صفحة 78، السطر الأخير في صفحة 78 نقرأه معا، ينحصر في النوع الثاني المتعلق بالتواتر العملي الحاصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يستخلص أي الصحابي من مجموعها مقصدا شرعيا. يعني الصحابة على ذلك كانوا أئمة المقاصد، وبالذات الفقهاء منهم. لماذا يا بنات؟ لأنهم هم حفظوا القرآن ونقلوه لأجيال المسلمين، وحفظوا السنة ونقلوها لأجيال المسلمين، لكن في شيء قدح في أذهانهم علم ومعرفة حصل لهم من خلال مصاحبتهم للموحى إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام تمام. هذا ربما لا نجده في نص بعينه، لكن لاحظوه من الصحبة، من طول الصحبة، إنه هذا أمر راعاه الرسول تمام. هذا أمر راعاه النبي، هذا أمر كرهه الرسول. يعني كان المواقف متعددة والأسباب مختلفة، لكن لماذا كره النبي عليه الصلاة والسلام كل تلك الأفعال؟ إيش الجامع فيما بينها؟ إنها كانت تنطع في الدين مثلا، تشدد في الدين، ابتداع في الدين. لاحظي المبتدعين مختلفين، كانوا المتنطعين مختلفين من بعض الصحابة الذين بذر منهم ذلك. ففي صحابة نقلوا الحدث، حصل كذا وكذا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، هذه سنة ودليل شرعي. لكن لما تكرر الموقف الموضوع في مواقف أخرى، هذا المعنى الذي انقدح في ذهن الصحابة، هذا علم استفادوه من صحبة الوحي لن يكون إلا لهم. متنطع التشدد في الدين، مثل الصحابة الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه غفر له ما تقدم الله لما تقدم له ما تأخر من ذنبه. فقال أحدهم أنا سأصوم ولن أفطر، أصوم الدهر. وقال آخر أنا سأقوم الليل ولن أرقد. وقال الثالث أنا لن أتزوج النساء. وأبو إسرائيل اللي نذر أن يصوم واقفا في ساحة المسجد في الحر. فلاحظي كل واحد حصل مثل ذلك من الصحابة، فكان موقف النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك والنهي عنه. هذا المعنى استقر في أذهان الصحابة الذين حضروه، تمام، ولذلك تجلى في فتاويهم بعد ذلك. فعشان كده لما يكون في مذهب صحابي ونعرف صحة نسبة القول لذلك الصحابي وما نجد دليل شرعي، فحقيقة الأخذ بمذهب الصحابي أحوط، لأنهم الأعلم والأفقه، وحصل لهم هذا التتبع للمعاني فيما سماه ابن عاشور بالسنة التواتر المعنوي أو التواتر العملي، واللي هو خاص بالصحابة. لكن كان ينبغي أن يزيد الأمر بيانا ويقول هذا الطريق أثمر ما يعرف في المصادر التبعية بمذهب الصحابي. فمذهب لماذا مذهب الصحابي كان من أدلة التبعية لفضل الصحابة؟ مش فقط لفضل الصحابة، بسبب طول صحبتهم لمصدر الوحي، فوقفوا على معاني لم تنطق بها النصوص، لم تنطق بها النصوص ربما، لكن لاحظوها من خلال التكرار، إن كان في التواتر المعنوي أو التواتر العملي. التواتر المعنوي لاحظي يا بنات أمر يشهده جمهور الصحابة وكلهم يفهموا نفس الفهم، مش معقول كل الصحابة يعني يجتمعوا على ضلالة، كلهم شافوا نفس الحدث وفهموا منه أمرا واحدا، الحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحدث الذي ما فهموه هو المعلوم من الدين بالضرورة. وأو أنه صحابي واحد تتكرر مشاهداته لأفعال كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام وأقضي له، يجمعها معنى واحد انقدح في ذهن الصحابي، مثل ما شبهنا في موضوع الطالب اللي بتدرس عند الدكتور أكرم مثلا، مقارنة بين منهج الشاطبي وابن عاشور. ونختم هنا، اختلفت مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة. أنا بقول ختاما طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مسالك الكشف عن مقاصد الشارع، وسائل معرفة مقاصد الشارع بغض النظر عن الاسم ما زالت ذكرا، ما زالت تحتاج لمزيد بحث، لأن هذه الطرق يا بنات تكاملية يعضد بعضها بعضا. يعني مسالك العلة كما قلنا أكثر تحديدا ودقة ووضوحا، لأن العلة أصلا وصف ظاهر منضبط. أما الحكمة لا، ففي اللي نقول عموم وامتداد، فحتى نحدد بدنا نستخدم أكثر من طريق، بدنا نستخدم أكثر من طريق. يعني مع انتبهي، بدي أعرف مثلا نوع جرثومة معينة موجودة في الدم، فالأفضل إني أقسم هذه العينة اللي عندي من الدم ثلاثة أقسام: قسم أكشفه أمام المجهر، وقسم أعمله مزرعة في الثلاجة عشان أشوف ما الذي ينمو، وقسم آخر ممكن أعمل له مجهر إلكتروني وهكذا. لما تتعدد الطرق بصير ما عندي يعني يقين أو ما يقرب من اليقين بنوع الجرثومة اللي في تلك العينة من الدم اللي قسمتها ثلاث أقسام. وفي عندنا قاعدة في الحديث النبوي يا بنات تقول تقول إيش؟ تقول تعدد الطرق بقوي الرواية. قاعدة في قبول الأحاديث تعدد الطرق بقوي الرواية، وهنا تعدد المسالك بقوي المقصد إنه هذا فعلا مقصد شرعي. طيب، لقد اختلفت مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور تبعا لاختلاف مفردات المقاصد بينهما. طيب ايش يعني؟ فالشاطبي تنوعت عنده مفردات المقاصد بين مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الاحكام الشرعية ومقاصد المقصد من وضع الشريعة والمقاصد المتعلقة بمنهج التشريع، يعني أربعة. لكن الإمام ابن عاشور بتكلم عن مقاصد الأحكام الشرعية في أبواب المعاملات والأدب تحديدا، كما أن الشاطبي لم يرد استقصاء طرق التعرف على جميع أنواع مقاصد الشريعة. نعم أحسنت يا نعمان، ما ذكر كل الطرق، يعني هو مهد الطريق وقال لأجيال العلماء أطلقوا العنان لقرائحكم في معرفة طرق الكشف، وإنما أراد التمثيل ببعض الطرق وخص منها الطرق المتعلقة بمعرفة مقاصد الخطاب الشرعي. تمام، فهو مش كتابه في طرق الكشف. مين اللي تخصص في طرق الكشف؟ اللي هو نعمان جغيم في رسالة الدكتوراه. ومع ذلك نقول يمكن الزيادة على ما ذكره والإضافة، أي الأحكام المستفادة من الخطاب الشرعي. تمام، الجهات الأربع اللي ذكرها الشاطبي هي متعلقة بمعرفة مقاصد الخطاب الشرعي. أما ابن عاشور فقد حدد من البداية مجال كتابه في المقدمة، قال في مقاصد المعاملات، مقصود أبواب المعاملات مش معاملة مالية فحسب، مقاصد المعاملات والآداب الشرعية مع الأوصاف العامة للشريعة يعني خصائص الشريعة، حيث يقول وإني قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجدير بأن تخص باسم الشريعة. وقد جاء حديثه، هذا كلام المؤلف الآن، عن طرق إثبات المقاصد الشرعية منسجما مع ذلك الإطار الذي حدده لبحثه، لكن غير مكتمل، حتى بحث ابن عاشور غير مكتمل. طيب ماذا عن الدكتور عبد المجيد النجار؟ هذا ما سنعرفه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى الكريم. وصلنا إلى أسفل صفحة 79، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.